أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات ميدان تفكير. إحنا في الميدان النهاردة، والساحة متسعة، والشادر منصوب في لقاء أنا يعني سعيد بيه، بالرغم إن هو تبلور في أيام بسيطة لكنها أيام مفترجة، لمحاولة النقاش حوالين شيء مهم من نظرتنا للتاريخ ونظرتنا للهوية المصرية وتواصلها، من خلال كتاب محدد هو مشهور ويتم الإشارة إليه طول الوقت، برغم ان هو يعني انكتب من يجي 90 سنة او 12 من يجي 90 سنة، لكن ما زال حي موجود. هو كتاب فجر الضمير لهنري بريستد، ومن ضمن الملاحظات ان ناتاشا بقالها شهرين بتنزل ملخصات هي كتباها للكتاب، ف استغليت الفرصة وانا يعني خبيث في الحتة دي برضو، بان انا احاول اقرب وجهات النظر وألف ما بين المختلفين كده وكده بين الدكتور محمد التداوي والأستاذة ناتاشا العبادي، إن إحنا هنعمل حوار النهاردة. أتمنى إن هو يكون مفيد وإن هو يكون ممتع كمان ما بين الاتنين في مسألة نقد. هم اختاروا نقد الفصل نقد الفصل سياسة السابع من الكتاب، فمش عارف بقى هم يعني ايه عايزين يبتدوها ازاي يعني. فبتخيلها انه ممكن محمد التداوي لانه هو عنده نقد، وهي ناتاشا، ونقول بقى الاسماء بدون القاب يعني، بالرغم ان محمد لابس الطاقية الجميلة دهيت اللي انا غيران منها، والجلابية والسديري والبلغة كمان شفتها. ف ممكن هو يبتدي بعرض وجهة نظره، وبعدين ناتاشا تاخد النقاط اللي هو بيقولها ونرد عليها. فأهلا وسهلا بمحمد وبناتاشا، والساحة ساحتكم. فمحمد لو تحب تبتدي انت بقى، اتفضل. مساء الخير عليكم جميعا. اولا الشكر موصول ليكم، والواحد يعني لما ما شافكمش الايام اللي فاتت دي كان حاسس ان في يعني شيء ناقص بجد. يعني شكرا للاستاذه ناتاشا، لانها يعني هي اللي نكشت في الموضوع مع الاستاذ جمال في الاول خالص عشان ان احنا نتكلم في الموضوع ده. هو عمليه النقد لاي نص ده شيء مفروض، يعني شيء مفروض اي نص يكتب احنا لازم يكون في عمليه المراجعه، خاصه في فيما يتعلق بالأدلة العلمية والأدلة الأكاديمية. الأستاذة ناتاشا طلعت يعني أذكى مني، فاختارت فصل ما فيهوش خلاف كتير جدا، بعيد عن دخوله في موضوع العبرانيات والإسرائيليات والروايات المشكوك فيها تاريخيا، وخاصة إن الكتب الدينية أوجدت ممالك وشعوب مش موجودين على أرض الواقع أثريا ولا علميا أصلا، في روايات حتى الشعوب المجاورة لها في هذا الوقت. القصه كلها ان انا هستاذن استاذه ناتاشا ان احنا نقرا المقدمه بس بتاعه استاذنا الدكتور سليم حسن، لان اعتقد تجاهل المقدمات احيانا ممكن بيعطي صوره خاطئه لمضمون الكتاب. احيانا لما الانسان بيقرا الكتاب بدون مفاتيحه، وانا في رايي ان المقدمات هي مفاتيح الكتب، فلو تجاهل المقدمات فاحنا ممكن ناخد ما هو موجود في الكتاب على محمل الجد بدون الاخذ في المفاتيح اللي هو اعطاها لنا في الاول. فاسمحوا لي ان انا اقرا بس صفحه او صفحه ونص من المقدمه بتاعت الدكتور سليم حسن. بيقول: مثل الباحث في التاريخ الحضاره المصريه القديمه، كمثل السائح الذي يجتاز مفازه متراميه الاطراف يتخللها بعض وديان ذات عيون تتفجر المياه من خلالها، وتلك الوديان تقع على مسافات في أرجاء تلك المفازة الشاسعة، ومن عيونها المتفجرة يطفئ ذلك السائح غلته ويتفيأ في ظلالها في ظلال واديها، فهو يقطع الميل تلو الميل عدة أيام ولا يصادف في طريقه إلا الرمال القاحلة والصحاري المالحة، على أنه قد يعترضه الفينة بعد الفينة بعض الكلأ الذي تخلف عن جود السماء بمائها في فترات متباعدة. وهكذا يسير هذا السائح، لا زاد معه ولا ماء إلا ما حمله من آخر عين غادرها، إلى أن يستقر به المطاف في واد خصيب آخر، وهناك ينعم مرة أخرى بالماء والزاد. وهذه هي نفس حال المؤرخ الذي يؤلف تاريخ الحضارة المصرية القديمة، فالمصادر الأصلية لديه ضئيلة سقيمة جدا، لا تتصل حلقات حوادثها بعضها ببعض. فإذا أتيح له أن يعرف شيئا عن ناحية من عصر معين من مجاهل ذلك التاريخ، فإن النواحي الأخرى لنفس ذلك العصر قد تصعصع عليه، وقد تكون أبوابها مصدت في وجهه، لأن أخبار تلك النواحي قد اختفت إلى الأبد، أو لأن أسرارها لا تزال دفينة تحت تربة مصر لم يكشف عنها بعد. فالمؤرخ في مثل هذا الموقف الحرج لا يجد مندوحة من أن يصول ويجول ويشفي غلته بما لديه من المعلومات عن الناحية المعروفة، ثم يمر مرور الكرام بالنواحي المجهولة في النواحي المجهولة له، وقد يستعين أحيانا بما لديه من قوة الخيال. أنا أخذت لغاية الفقرة دي فقط من مقدمة الدكتور سليم حسن، عشان نقول إن هو أصلا في المقدمة تحدث إن هنري بريستد يعني وزيه زي كتاب التاريخ كلهم، في مناطق عندنا منها كثرة آثار وكثرة حاجات يعني تقدر تخلينا ندلل على هذه المنطقة الأثرية وعلى هذا التاريخ، خاصة في جانب محدد ويختفي في الجوانب الأخرى. وبالتالي هنري بريستد يعني غطى على هذه المنطقة بإيه؟ غطى عليها بأن هو استعان بالروايات اللي احنا طبعا دلوقتي شغالين نقد فيها بالنسبة للإسرائيليات في تاريخنا الإسلامي، لكن كان في كمان إسرائيليات في تاريخنا المصري القديم تغلغل عن طريق أن هو يثبت وجود لأنبياء العبرانيين، ملوك العبرانيين في نص، وهذه الممالك طبعا على أرض الحقيقة غير موجودة. القصة كمان إن الكتاب ده كتاب قديم، يعني الكتاب ده كتب سنة 1933 ونزل مصر بطبعية الأولى الإنجليزية سنة 1934، لكن ترجمته العربية وصلت عندنا سنة 1956. سنة 1956 الترجمة العربية اللي حتى جت سنة 56، حصل بعدها عدد كبير جدا من الاكتشافات. هقول لكم مثلا على اكتشاف واحد بس، مقبرة بسونس الملك المصري من الأسرة 22، ودي مقبرة أحد المقابر الكاملة اللي اكتشفت بكافة محتوياتها زيها زي مقبرة توت عنخ آمون. عايز برضو أقول إن الكتاب ده ما هواش كتاب للتأريخ، يعني ما هواش كتاب للتأريخ، هو كتاب وجهة نظر استقاها وفيها شكر كبير جدا لمصر، فيها شكر كبير جدا لأثر الحضارة ونشوئها في مصر على باقي الحضارات، خاصة فيما يخص الجانب الأخلاقي والجانب الاجتماعي، واللي نتج عنه بعد ذلك عملية إيه الجانب الديني اللي هو أساس الفصل السابع اللي احنا المفروض يعني هو موضوع ندوتنا وموضوع حلقتنا، اللي هو آلهة الطبيعة والمجتمع الإنساني، وواخدين أزير أو لله أزير كمثال لهذا الموضوع. هو حتى في هذا الفصل لو احنا حددنا كلامنا عن الفصل ده، هو اخذ بروايات اللي هي منتشره، يعني الروايه الاهم هي طبعا بلوتارخ او بلوتارخس على حسب النطق، وروايه تيودور الصقلي من بعد منه. لكن احنا على الجانب الاثري عندنا طبعا من اقدم ذكر للناس دي في الاسره الخامسه مع متون الاهرام مثلا، بعد كده دخلت في نصوص التوبيت، من نصوص التوبيت طلعت لكتاب من الظلمات إلى النور أو الخروج إلى النهار اللي هو مشهور بين الناس بكتاب الموتى، وبعد كده خرجت من كتاب الموتى بقى ليه للقصص، لأن القصة دي نفسها أقيمت عليها قصص كتيرة جدا وتمثيليات وحاجات للعظة، وما زالت هذه القصة لها أثرها في الطابع المصري اللي هو قصة أخذ الحق والأخ قاتل أخوه وقصص أخرى كتيرة جدا. هو برضو القصة أعطيها من الجانب الأخلاقي، لكن ما سردش مين شخصيات، ما سردش شخصية ست، ما سردش شخصية مثلا أوزير أو الأوزيريس مثلا في المفهوم المعروف، أي ست أو إيزيس في المفهوم المعروف، نفتيس حور أو حورس في المفهوم المعروف. الشخصيات دي برضو كان شخصيات تعتبر بشرية وتحولت إلى آلهة أو شخصيات مقدسة فيما بعد. فالقصه كلها ان انا مش نقدي للفصل السابع تحديدا، نقدي لفكره ان هو كان بيملأ فراغات التاريخ بان هو يستقي بعض المعلومات من الكتب العبريه، واللي هو شخصيا حتى في مقدمته بيتكلم في نفس الموضوع، وان هو لا يقبل بكثير منها، وان هو اصلا ما كانش بيقبل ان الحضاره او الثقافه العبريه هي ثقافه واحده من اوائل الثقافات اللي علمت البشريه، بل كان يسبقها حضارات اخرى هي نفسها استقت منها. مثلا احنا كان عندنا عدد كبير جدا من الحكماء، واللي تقريبا متغيين منهم كوبي وبيست من في مثلا في سفر الامثال مع ما حصل مع تعاليم اميوبي وبتاع حوتو، وحتى مع تعاليم كاي جيمني او مع تعاليم ادوا خيتي او كل التعاليم اللي جت بعد ذلك في تاريخ الدوله المصريه. هو بالعكس ده هو بيدلل ان احنا الاصل، وهم يعني شفوا او سرقوا مننا او نقلوا مننا بعض الاشياء، خاصه ان هو بيتحدث ان المنظومه المصريه كاخلاق هي منظومه كامله، والمنظومه العبريه او المنظومه الاوروبيه القديمه منظومه ناقصه، في حين ان اوروبا كانت في ظلام دامس اذا كان هو ترك اصله العبري ونسب نفسه للاصل الاوروبي. فكان المصري في الوقت ده كان يعرف معنى الاخلاق، يعرف معنى العدل، وده حصل. وده حصل بوضوح جدا في قصه مثلا اوزير وايست، والقصه طبعا هي نفسها قصه طويله وفيها احداث احنا لو سردناها الناس ممكن تغير مثلا فكرتها، لكن القصه كانت بتؤخذ بمنظور مقدس في وقت ماضي مختلف عن ما ننظر اليه الان من هذا الموضوع. كنظرتنا احنا مثلا لاصحاب ديانات اخرى في بلاد اخرى زي بلاد الهند، اذا تجاوزنا عن الديانات السماويه مثلا، لو بصيت للبوذيين او للهندوس، او بصيت لديانات مثلا امريكا الجنوبيه مثلا في عصور ما قبل التاريخ بالنسبه لهم زي شعوب المايا وشعوب الانديز وشعوب اخرى كانت تسكن مثلا جبال بيرو وشيلي. القصه كلها ان هو مقتنع بشيء هو ولد عليه، تعود عليه، ففطر ان هذا الشيء هو الشيء الاساس، وبالتالي نظرته للحر او نظرته لأوزير نفسه كانت وصلت لمرحله من التقديس، ان هو ما كانش بيناقش الفكره نفسها، وكان بيقبل على علاته، خاصه ان هذه الشخصيات اثرت في التاريخ المصري القديم بانه فاد البشريه بشيء او فاد الشعوب بشيء. والشيء الاساسي اللي هو ان كل منطقه في مصر كان ليها يعتبر معبود او قديس تحول في العصور اللاحقه بعد ذلك او في عصورنا لشيخ المنطقه او الولي او صاحب المولد اللي احنا كنا بنتكلم عليه في بدايه التسجيل. انا بس قلت المقدمه دي يعني كمقدمه، وممكن تفضلي استاذه نتاشا لو حابه نتكلم في شيء محدد. يعني هو انا مش ما تمزجتش قوي لسه، بس يعني ماشي. يعني هو دلوقتي كده محمد التداوي بيقدم يعني ايه الرأفة والبتاع كله لسه بنجس نبض يعني. فناتاشا لو انت معانا وعايزة تتدخلي بقى مع الكلام اللي هو قاله هو، والراجل يعني بيقول انه المواضيع مش زي ما انت متخيلاها وانا ما اقصدش، ويعني لا ده احنا حبايب برضو وبتاع وكده، فانت ايه رد فعلك بقى؟ طيب، هو في كومنت انت عرفت اساسا، وهو ده اللي فتح الموضوع ان احنا نعمل نقاش وحاجات زي كده. انت قلت اولا انه تفسير خاطئ على في الفصل السابع لتأثر الكاتب بالرواية التوراتية، وده مش حقيقي. ليه بقى؟ هو الكاتب هو بريستد بيقول ان اللي اتعلمناه كله هو اساسا من الحضارة المصرية، الضمير والاخلاق والقيم، وابتدى يسرد في الفصل السابع تحديدا انه الاحداث والحكم في سفر الامثال وحتى في الانبياء وحتى عن موسى وكده. وده هنخش فيه يعني. انت قلت لي في فرق بين مس بكسر الميم المصريه ومس العبريه. انا مش عارفه هو العبري عندهم سين، انا اعرف ان عندهم شين. فهم بيسموه مشير. انت ميوت يا محمد لو انت قلت حاجة. لا لا لا، انا متابع مخلص، منتظر بس هما يخلص. بيسموه مشير، ومشير جاية معناها دي كلمة عبرية معناها الانتشال، يعني اللي هم انتشلوه من الماء. وموسى هي أصلا موسى، وكذا ملك مصري دايما اسمه تلاقيه معاه سا، سارع، سامو، حاجة كده يعني، وده معناها ابن، ومو يعني المية، ودي معناها بالهيروغليفي. وبالتالي هم ما عندهمش كلمة موس ديت، لأن ما أعتقدش إن هم عندهم حرف السين أساسا. فده تعليقي، فعشان تخش بس في الكومنت بعد المقدمة الحلوة اللي أنت قلتها لنا ديت، هل بريست كان بيفسر التاريخ زي ما أنا فهمت من الكومنت بناء على الحكاية التوراتية، الحدوتة التوراتية، ولا هو بينقدها وبيثبت إن لها أثر أصل مصري ومنقول عنه؟ يعني مثلا انت عندك حكم النوبي دي 30 فصل في ورق البردي، هم واخدينها ومكتوبه في سفر الامثال، ومكتوب حتى جنبها 30، مع انهم مش واخدين ال 30 كلهم، بس هو كاتب العدد 30 اللي هو ملوش معنى، يعني 30 دي بتاعت ايه؟ تمام. وبالتالي وفي حكم تانية الامينوبي هم واخدينها وعاملينها بتصرف. لا، ردك ايه بقى على الموضوع ده؟ طب ده لا، تعليقي. الأول أنت شايفة وجود للعبرانيين في مصر في تاريخنا؟ لا طبعا، أوكي، يبقى كده خلاص مفيش إحنا حاجة اركيولوجي بتقول انهم كانوا موجودين، اللهم الا وثائق الفنتين اللي فيها كلام عن جماعات يهودية جابهم قمبيز معاه أيام الاحتلال الفارسي لمصر، وهم دول اللي خلاهم وقعدوا في الفنتين، وحصلت بقى المعركة لما المصريين هدلهم المعبد بعد ما ذبحوا الكبش، وهو كان حاجة معبودة عند المصريين، وفي رسائل ليهم مع مملكة الشمال في إنهم عايزين يحجوا، وما كانوش يعرفوا إيه موضوع الخروج من مصر وعيد الفصح، وما كانوش عارفينه، وفي حتى علماء يهود كانوا مستغربين انه ازاي ما يعرفوش عيد الفصح اللي هو قامت عليه اليهودية اساسا، وهو خروج المصريين من خروج العبرانيين مع موسى من مصر، وده كان حدث كبير، وانه ازاي ربنا قتل الأبقار وقتل كل ما هو بكر ودمر مصر، وقال لهم علموا بيوتكم عشان أنا هدمرها أبقى عارفها. فحدث كبير زي ده ما فيش حاجة في المنطقة اتكلمت عنه ولا قالت عنه حاجة، وإزاي ده يبقى حصل وهم ما بيحتفلوش بعيد الفصح؟ فدي كانت مجموعة مقالات لمجموعة من الأثريين الإسرائيليين اللي بيقولوا كده. فحتى إنه في انه حتى بعد احتلال 67 لما حاولوا الاسرائيليين ان هم يدوروا على اثار لموسى، والرحله الخروج من مصر مع الاعداد الكبيره اللي كانت معاه، لان هم بيقولوا ان اعدادهم كانوا اكثر من المصريين يعني، فحتى لوجيك كده يعني ما كانوا احتلوا مصر كان اسهل يعني من خروجهم يعني، فما لقيوش ولا حاجه. حتى موسى ديان عنده في بيته اثار مصريه كتير جدا، وهو من عشاق الآثار المصرية، فهم ما لقيوش حاجة، لكن لقوا في إسرائيل آثار مصرية، فبيتقال كده إنهم جم يدوروا على إسرائيل في مصر لقوا مصر في إسرائيل. فتعليقك إيه بقى؟ طب على معلش لا استنى، معلش استنى استنى يا محمد، لأن الموضوع برضه احنا مش عايزين ناخده ان هو مجرد سجال ما بين اتنين ونمسك تفصيلة تفصيلة هنا وتفصيلة هناك. هو لب النقاش بقى من وجهة نظر انا الرواية التوراتية او الرواية العبرية عن الأحداث، واللي هي واخد منها برضو ايه القرآن والتراث عند المسلمين مبني على الموضوع ده كده، وان في اتجاه كان موجود في اوروبا بيحاول ينقد ان الرواية دي ليست تاريخية. هو ده لب الموضوع. فكتاب هنري بريستد في الزاوية دي في الجزئية ده هي لان بتقالي محمد متفق مع الـ مع المو... مع نتاشا انه ايه الوجود اللي هو موجود في التوراة وموجود في ليس له ليس له سند تاريخي، ما بنقش النقطة دي. فيعني يا ريت نرجع تاني برضه عشان ما نخشش في ايه في تفصيلات، فالمستمع اللي بيشاهد نتوه في اسماء كتيرة جدا جدا بس لب القضية يعني. اتفضل. بس انا عايزه اقول انا حاجه، معلش يا استاذ محمد. هي الفكره ان الغرب مش عايز ينقد الروايه التوراتيه، هو لما ابتدوا يكتشفوا الاثار وابتدوا يقروا اللي عليها ويعرفوا، هو ده اللي غير في الروايه التوراتيه اللي كانت منتشره في اوروبا. فعلم لا، ما الاثار كلمة لما استنى، لا ابتدوا، استنى استنى استنى، ما كلمة مش عايز ديت يعني ايه؟ ما هو بناء على الآثار بنغير، ما هي دي الأدلة. يعني ده في يهود كتير جدا هم أصلا بينقدوا الرواية التوراتية لأنها بناء على الرواية التوراتية في اضطهاد لهم هم في المجتمعات الأوروبية، يعني الموضوع أوسع من كده. اتفضل. لا هم كمان لما بدأوا عملية ان هو يعني عملية العلم التاريخي الأكاديمي ده شيء حديث، يعني عشان نكون برضو واضحين مع نفسنا، احنا بدأنا في حضارتنا بالذات بدأنا نغير الأسماء ونغير الأحداث ونغير التواريخ بعد ما بدأنا، بعد ما فك رموز الحجر في 1822. بعد كده حصل سلسلة كبيرة جدا من اهتمام الأوروبيين، الأوروبيين مش العرب، لا العرب ولا المسلمين ولا المصريين، بان هو يحتفظ لنفسه بقطعه اثريه او مخطوط قديم ربما كان ترجمه لما كتبه احد كتاب اليونان. هم كانوا بيدوروا على ارث مكتوب يخص الحضاره اليونانيه القديمه في الاصل خالص او الرومان. بعد كده بلاقوا نفسهم عثروا في حضاره اعمق واكبر واصل من هذه الحضارات، وبالتالي بداوا يتعلموا اللغه المصريه القديمه، وكان في عدد كبير جدا من متعلمي اللغة المصرية القديمة من الدارسين والباحثين في جامعات أوروبا استطاعوا إن هم يترجموا عدد كبير جدا. ولذلك أهم قاموس حتى لغاية دلوقتي هو قاموس آلان جارنر، يعني رغم إن القاموس ده فيه أكثر من 45% الكلمات مكتوب قصادها unknown، يعني هو مش عارف المعنى. في دلوقتي طبعا في باحثين مصريين محترمين لهم رؤية مصرية في قراءة الخط المصري القديم، يعني أنا بحب منهم محمد حسن جابر مثلا من الواحات الداخلة، أو رشيد أبو زيد إن لم تتعلق القضية بالدين، لأن قراءته هي تناسب المنطوق المصري، تناسب أهل بحري وتناسب وجه إبلي وتناسب أهل المدينة، لأن ممكن يتغير منطوق القاف والجيم وكل الحروف التي ممكن نجد فيها اختلافات دلوقتي ما بين العامية والفصحى اللي موجود ده عندنا. عايز ارجع بس للنقطه بتاعت الاستاذه نتاشا عشان موضوع مس ومش ومش. المس المصريه طبعا وحضرتك عارفاها، فخلاص هي مس المصريه، لكن مس او موسي على اساس ان هو ابن الماء. انت عارف حضرتك ان اللقب الابن كان بيسبق الموصوف، يعني كان بيبقى سا رع او سات رع، يعني كان المفروض كان سا الاول فهيبقى سا مو مش هيبقى موسى، يعني كان صعب جدا. هي كانت عملية للوي عنق المقابلات اللغوية عشان يقرب المعنى ويوجدوا لنفسهم مكان في التاريخ المصري أو أي تاريخ موجود في هذه المنطقة. طبعا هو حتى اللغة العربية ما كانش فيها سين، فحتى نفشه حتى في النقش بتاع شاهد قبر امرئ القيس تي نفشه ما كانش فيه سين في اللغة المصرية في اللغة العربية. فاللغة العبرية نفس القصة، فأنا قصدي موسي أو موسي اللي أنا كاتبها إحالة لموشيه الخاصة بيهم، إن هي ملهاش علاقة بمس رمس اللي عندنا الخاصة باللغة المصرية، أو واللي جاي منها بعد كده توت موزيس اللي هي مولود تحوت أو على حسب المسمى للملك المصري القديم. هل بريستد بيفسر التاريخ؟ لا، هو زي ما قال الدكتور سليم حسن، هو يعني أنت حضرتك ست عارفين إن إحنا مثلا عندنا كمية معلومات كتيرة جدا مثلا عن عصر الأسرة الثالثة الأسرة الرابعة أقل بكتير جدا عن الأسرة الثانية، يعني عندنا ملوك مش عارفين هم عملوا إيه أصلا في عصر الأسرة الثانية. عندنا معلومات كتيرة جدا عن الدولة الحديثة، ما عندناش عن عصر المحلال الثاني، ما عندناش عن العصر المتأخر مثلا عصر أميرتي مثلا، وده واحد من الملوك المصريين اللي المفروض إن إحنا نفتخر بيه ويكون له ذكر، لأنه لوحده كان أسس أسرة دامت فترته هو فقط، لكنه حرر مصر من الفرس ومع ذلك اسمه غير معروف. عن تكوين الجاليات اليهودية بقى، وإذا كان الموضوع هينسب إلى موضوع العبرانيين واليهود وما إلى ذلك. فإحنا لازم نرجع للتاريخ، بدأوا يظهروا إمتى؟ الأستاذة نتاشا قالت مع دخول قمبيز، لما أحضر معاه جالية وما جالية وما إلى ذلك. طيب إحنا كده بنتكلم في 525 قبل الميلاد، فأنت كانوا فين قبل الفترة دي كلها؟ أقدم كتاباتهم اللي هي كتابات زي ما ذكرت الأستاذة نتاشا مضاهاة تماما، مثلا سفر الأمثال مع حكم أمنيوبي، وأمنيوبي ده انت بتتكلم في 1300 ل 1270 قبل الميلاد، يعني انت بتتكلم في فتره الدوله الحديثه برضو نفس القصه. فاذا حتى الفتره اللي هم كانوا المفروض موجودين فيها هم ناسخين من كتاب احنا عندنا وثائق، سواء بردي او نقوش مخطوطه موجوده طبعا على اما على التوابيت او على جدران المقابر، سواء في الدوله الحديثه او في الدوله الوسطى او في الدوله القديمه. الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اساس الفصل السابع، آلهة الطبيعة والمجتمع الإنساني، أوزير، إنه أوزير أصل القصة، وأصل القصة هي الصراع بين الأخ وأخوه، أخ قتل أخوه وجه ابن الأخ ياخد منه الحق. الآلهة بقى الكبار، المجمع الكبير واقف جنب مين؟ هي دي بقى كانت القضية الأخلاقية الأساسية اللي هو كان بيناقشها، إن حتى ولو كان الإله الأهم كان في صف ست، إلا إن جميع الآلهة كانوا غير راضين عن هذا القرار ووقفوا في صف حور الى ان اخذوا منه الحق. عمليه بقى هو كان ليه الحق، وهل هو ابن وزير فعلا، وهل وزير كان على حق، وهل ست كان على حق، دي قصص طويله اتعملت مسرحيات واتعملت حاجات كتيره جدا في الادب المصري القديم ولغايه النهارده، حتى اللي انا كاتبه يعني يعتبر واحده من الملاحم او الملاحم الشعبيه اللي بتذكر القصه في صوره حديثه او في صوره معاصره. أتمنى إن أنا ما كنتش لغيت كتير، ولو حابة تقول حاجة أستاذ نتاشا. قبل ما هي تقول، هي مصداق في كلمة تفسير خاطئ. أنت جرحتها لما قلت إن هو إيه تفسير خاطئ. هي عايزة تاخد الطاقية بتاعتك بمناسبة إن أنت قلت تفسير خاطئ، يا إما تجيب لها إيه فين التفسير الخاطئ. أنت طبعًا قلت كلام أنت قلت كلام بشكل عام كده، أنا بسخن بس الأمور. فهنسيب ناتاشا برضو ترجع لك تاني، وانا متاكد انها هتقول لك برضو ايه فين التفسير الخاطئ. اخليها تتخانق. ايه رايك، ايه رايك في شخصيه وزير؟ طيب هو حضرتك ملخبط ما بين كلمتين في اللغه المصريه القديمه، مت اوبا اوبا، ومعنى انه بتولد او مولود، وسا بمعنى ابن. اوكي، فحضرتك ملخبط ما بين الاثنين دول، وده اللي خلاك تقول انه اتفضل اتفضل. انت عامل ميوت يا محمد، انت عامل ميوت. مش ملخبط، مش ملخبط. لما انت قلتي موسى على اساس ان هو يبقى ابن الميه، لا هي ما انا قلت لحضرتك تبقى ساء الاول في اللغه المصريه، المفروض ساء نطقها الاول، فالمفروض هيبقى اسمه ساء مو، فما تصحش لغويا. اما في الحاله الثانيه ما بخلطش جنب مس كابن او كوليد او كرضيع او كحديث الولاده، مقارنه بساء اللي هو ابن في المعنى او في الاسم الحوري مثلا للتنصيب الملكي. لا انا فاصل بالاثنين، مش ما بخلطش بينهم. بس سا بتيجي دايما بعد اسم الملك، ملك فلان الفلاني، سا رع، سا امون، بتيجي بعد اسم الملك، وبالتالي مو سا يبقى هي ماشيه على نفس نهج اللغه المصريه. هي عافية يا نتاشا، قالك لا سأل أول صح كده، معلش يا بيلي، أخبارك معلش منورين أنت، زي الفل. هيجي لك دورك، هيجي لك دورك. كمل يا نتاشا. برضو يا جماعة أنتم مدخليننا برضو في إيه، في حتة تكنيكاليتي، يعني لازم الموضوع يبقى أوسع من كده يا نتاشا. يعني ما تقعديش تمسكي في التفاصيل الصغيرة ديت، لأن إحنا قاعدين في الحارة لسه كده، عايزكم تخرجوا بقى في الميدان. احنا قلنا ميدان تفكير مش حارة تفكير، وإلا نجيب لكم بيلي بقى. ما انت احنا هنجيب بيلي طبعا، ايوه انا سايق الخناقه تكمل. جنب الحاجه والواد، فطبعا هيضربوني لو انا اتكلمت دلوقتي، فانا هفضل ساكت ومرقد في الدره. طيب كويس، اتفضلوا لا احنا اتفضلوا. معاك. طيب كويس، حرام عليكم، لا عشان هتضرب انا في برضو العربيه. معلش يا بيلي بقى، عشان بس احنا نستفيد برضو يا جماعه، ما يبقاش العمليه بس ان احنا يعني ما نبقاش احنا عاملين زي طب الترش في الزفه يعني. طب ممكن نحكي القصه بتاعت الجماعه دولت، مين عملوا ايه وجايين منين وكده؟ التداوي كمل لنا. طيب احنا الاول خلينا ايه نتكلم عن الارض اصلا، لان لو ما فيش ارض مش هيبقى في مكان يسكنوا عليه، مش هيكون في تجمع بشري اصلا. فالتجمعات البشريه دي كانت موجوده قبل نهر النيل اصلا ما يشق طريقه في مصر. التجمعات الاساسيه كانت فين؟ التجمعات الاساسيه كانت منطقه جلف الكبير وشرق العوينات، دي كانت منطقه يعني السكن الاساسي، واللي هي موجود فيها دلوقتي اهم مثلا كهوف زي كهف كانترا واحد، الكانترا واحد واثنين، واللي هم مشهورين عند الناس باسماء كهف العوام والمستكاوي، العوامين والمستكاوي. حصل جفاف للبحيره، انتقلوا لمكان ابعد اللي هو مناطق توشكا، ومنطقه اساسيه اللي هي منطقه نابتا بلايا. نابتا بلايا دي اللي فيها تعتبر اقدم ساعه شمسيه موجوده على وجه الارض، يعني او اقدم نظام لمعرفه التوقيت الشمسي. استمرت، خدت لها مثلا 3000 سنه كمنطقه نشاط سكاني. بعض العلماء الالمان بيرجعوها من 12000 سنه قبل الميلاد لتاريخ 9700 قبل الميلاد. من نبطة بلاية بدأ بقى يحصل الجفاف الكبير في الصحراء، وبدأ الناس تهجر الأرض. يعني أنا في تقديري أنا إن هم بدأت الهجرات دي من 60000 50000 35000، والشاهد على ده مثلا إنسان نزلة خاطر. إنسان نزلة خاطر ده يعني واحد من 35000 سنة، يعني معناه إن كان في ناس بدأت تحاول تستقر حول هذا الوادي الأخضر اللي هو أصبح مكان معزول عن كل الأخطار، وبيجي له سنويا المياه، مياه الفيضان واللي كون عليها استقراره. التجمعات اللي بدأت تظهر بقى حول وادي النيل نفسها، نخن، نقادة، مرمدة بني سلامة في الشمال، جرزة، البداري، الفيوم، الفيوم ألف، الفيوم به، اللي هم كونوا لبداية الأسرات. واللي الناس ما تعرفوش ان مصر دي توحدت كذا مره قبل التوحيد الاخير، يعني التوحيد بتاع معمر مينا الشهير ده التوحيد الاخير، لكن قبل منه حصل اكثر من توحيد، وكان في اسرات اخرى وعندنا اسمائهم وعندنا ترتيبهم، لكن الترتيب بتاع مانيتون او الترتيب اليوناني القديم هو اللي ساد في الاعراف الاكاديميه، واصبحنا بنؤرخ من الاسره واحد، لكن احنا عندنا الاسره صفر والاسره صفر دبل، وعندنا الاسره صفر دبل ثري، يعني وعندنا اسماء من الاسر اللي ما تسبق، وعندنا مجتمعات كمان كانت موجوده. المجتمعات دي عشان تسيطر عليها لازم تسيطر عليها بقانون الاخلاق، قانون الاخلاق ده كان لازم يجي لك من شخصيه انت بتاخدها قدوه ليك. القدوه كانت في ايه؟ بتاع علمنا زراعه، تحوت علمنا المواقيت وكده، سيشات علمتنا نكتب، رع هو اللي خلقنا. كل واحد من الناس دي عمل شيء محدد افاد المنطقه بتاعته او افاد الشعب بتاعه، فالناس بدات تقدسه في صوره، اما في صورته الادميه او في صوره حيوان. الاهم او التسوع الاهم ده هو تسوع اتوم رع اللي هو الاساسي بقى الخالق، وتحت منه تفنوت وشو اللي هم تزوجوا وجابوا جب ونوت اللي هم اله الارض واله السماء، جب اللي هو الارض ونوت السماء اللي هم بيظهروا تقريبا في كل المناظر الموجوده في المقابر. ومنهم جم الاربع اولاد اللي هم خلينا نقولهم بالمنطوق المشهور عند الناس، اوزوريس وايزيس وست ونفتيس، والمفروض ان ست ونفتيس تزوجوا وان اوزوريس وايزيس تزوجوا. حصل خلاف ممكن نبقى نحكيه بعدين، اضطر على اثره يعني، او مش اضطر على اثره، هو ست اخذ قرار بقتل اخوه، قتله، فظهرت في الصوره الاختين إيزيس ونفتيس، وبدأوا يبحثوا عن جسد أخوهم، ولما استرجعوه ست عاد من جديد وقطع الجسد ده، فالجسد ده لما اتقطع بدأت هي تلف البلاد من جديد وتجمعه وتخيطه وتعمل له عملية اسمها عملية الاستبناء المقدس، عشان يظهر حاجة اسمها الروح القدس في الحضارة المصرية القديمة، ويبقى ابن الملك أو الملك الحاكم لازم يكون ابن الإله، يعني ابن الإله تبقى الأم معروفة، الأم الملكية، و هي تزوجت. وحتى الصوره بتاعت معبد ابيدوس الشهيره لتوليه سيتي الاول الحكم، يعني بيستمد علاقته بالحكم لان هو كانت اسره حديثه عن طريق هذه العلاقه، عن طريق المشهد الابدي للروح القدس وهي في ايزيس، وهي بتحوم حول جسد اوزوريس الميت لكي تحصل منه على النطفة اللي ولد منها بعد ذلك حورس. شخصية حورس برضو شخصية كتب عنها حاجات كتيرة جدا واتكلم عنها بفروع كتيرة جدا، لكنه أنا في رأيي إن القصة كلها كانت تأصيل لعملية الحكم، إن إن مفيش أخ بيرث الوراثة للابن، رغم إن ست كان شايف إن هو نفسه الأولى ومماطل في الموضوع وإن هو حكم حتى. وده انعكس كمان على الحياة السياسية في الدولة القديمة وفي خاصة في العصر الأسرة الثانية، والخلاف بين ست وحورس ده لغاية دلوقتي موجود أثره في المجتمع المصري. أنا اسمي التداوي وي، انت هتلاقي معظم الالقاب المصريه بتنتهي بلقب وي. الناس مفكره وي دي النسبه العربيه للمكان او في اللغه يعني، لا وي دي ان هما الاثنين يعني زي سخم وي، الاثنين مبسوطين الاثنين راضين ان هما ست ورع. الحرب دي او العلاقات دي انتهت في النهايه خالص بان حصل ان حورس اتولد وست حاولت، انا بقول ايست لان هي ايست، هي ايزيس حاولت ان هي تحميه هي واختها نفتيس من شر ست اللي يقتله. وده طبعا قصه تكررت كتيره جدا مع ملوك ومع انبياء ومع ناس كتيره جدا، خدوا القصه كوبي وبيست من الموضوع ده ونقلوها عندهم بيه طبعا تفاصيل مختلفه او باحداث مختلفه، لكن لب الموضوع كان واحد. لما نما بدا يطالب بحقه في مجمع في مجمع الالهه، وانحازوا ليه كابن وريث شرعي لأوزيريس بعد ما أثبت إن هو ابنه الشرعي، إلا إن كبير الآلهة كان واخد صف ست وما حكمش وما خدش قرار في الحكم على ست. حصلت بينهم وبين بعض طبعا حروب ومناوشات وقصص برضو الواحد لو ذكرها فيها برضو شيء من مش من قلة الأدب، هم كان عندهم في حاجات ما كانش فيها يعني، يعني ما كانش عندهم حياء ان هو بيتحدث في مناطق محدده او في اسماء محدده. وانتهى الموضوع ان حورس او حور هو اللي انتصر واصبح هو الحاكم الرئيسي للبلد، وكل الملوك بعد كده اللي كانوا بييجوا كانوا بيبقى لازم يكون عنده حاجه اسمه الاسم الحوري، انتسابه لحورس ملك البلاد يعني او الوريث الشرعي واللي بياخد منه شرعيته كملك حاكم للدوله. اللي بيحكموا على ست بالقتل بعد كده وبتنتهي الأسطورة، رغم إنها ذكرت طبعا بأكثر من رواية على حسب المكان والزمن والكاتب ليها. أتمنى إن تكون دي فكرة يعني سريعة، حد عايز يعرف تفصيلة ممكن هو نتكلم فيها. طبعا انا لحد دلوقتي ما لقيتش موضع خلاف، او يعني ايه فين الخناقه، لان انا بحب الخناق. فالموضوع دلوقتي اللي وصلني لحد دلوقتي انه يعني هو الراجل كان كتب الكلام ده في التلت الاول من القرن العشرين، وفي اكتشافات كتيره بتملى فراغات هو كان مليها بوجهة نظر او باختيار او برواية ما وكده، لكن في ممكن الفصول يكون الثانية، هي اختارت الفصل السابع في الفصول لا الثانية. لا، ما هي ناتاشا مركزة، هي عايزة خناقة حارة، انا عايز بقى خناقة ميدان. لكن ايه هنا بقى نرجع بقى برا الخلاف ده بقى الى النقطة الأساسية هنا. النقطة الأساسية هنا ايه؟ ان في رواية توراتية دينية استمرت قرون طويلة جدا جدا. الرواية دي بدأت التشكيك فيها من بداية خلاص، ان احنا بدأنا نعرف نقرا بقى، يعني اتفكت الرموز بتاعة اللغة، فبقى في قراءة، حتى الآثار لما كانت موجودة وما بنعرفش ايه اللي مكتوب، ما هو مش هنعرف اللي موجود. فأصبحت ان في الرواية التوراتية يتم ايه؟ إعادة النظر فيها. الغربيين كانوا بيبحثوا عن جذورهم هم، يعني هم بيبحثوا عن جذورهم هم، فعتروا زي ما محمد قال وزي ما نتاشا برضو متفقة مع كده، ان ايه ده في حمادة تاني خالص غير الرواية الدينية اللي كانت سائدة. احنا يهمنا ايه بقى في الموضوع ده؟ حاجتين، مش بس الحتة اللي نتاشا ماسكها بقى اللي هو ايه عظمتنا احنا من بداية التاريخ، واحنا اللي عاملينكم وانتوا الاولاد، لا انا عايز اجيبها بقى الحتة التانية، إن الرواية التوراتية ديت برضو هي اللي موجودة في التراث الديني الإسلامي. يعني القصص اللي موجود في القرآن والتفاسير والده، ما هو ماشي على نفس الحمادة ده، فرعون وكده. طيب احنا بقى معركتنا اللي تفيدنا احنا في الخناقه دي مش بس ان انا تعالى بمصر القديمه واصلها وفضلها وبس، لا، احنا نتعامل مع الواقع اللي موجود دلوقتي، انه الاثار بتقول ان مفيش حاجه بتبين ان كان ايه الكلام ده كان موجود. فهل ممكن تكون دي منطقة نبدأ نتكلم فيها مثلا يا ناتاشا؟ وخروجي بقى من حتة التفاصيل الصغيرة بقى اللي هي ايه التكنيكاليتي دي. انا هقول لك. هو هنا بريستد ارجع كل حاجه لمصر، انه كل الحكمه وكل الحاجات جت من مصر. بس هو في الحقيقه انه كان في بابل والحضاره الاشوريه وعلاقه الناس دول، كانت القاسم المشترك ما بين الحضاره المصريه والحضاره البابليه كانت فلسطين. هما واخدين جزء واحنا واخدين جزء، وبالتالي كانت فلسطين جمعت كل دوت ده وده. تاني حاجه بقى نقدي انا بقى لبريستد بقى، انه كل الحاجات اللي هو اتعلمها في التوراه يعني كل بقى الحاجات ناخدي انا لبريستد، ما هو ده اللي بيعمله محمد التداوي برضه كده، اتجمعنا اهو. كل الحاجات اللي هو قال عليها في التوراه انها متاخده من الحكمه المصريه، وان موسى اتعلمها في مصر، ده في الاصحاح السابع. هو برضو بيثبت وجودهم وبيثبت انهم كانوا موجودين بشكل تاني، فاهمني؟ فده بقى نقدي انا بقى لبريستو. بيتهيألي وكما هو ده الكلام اللي بيقوله محمد برضو، انا معلش انا بقاطع يعني، بس اقصد ان انتم ماشيين على ارضية واحدة من الخناقة مش موجودة يعني. وكما لا، هو مش عايز ينقد بريستو، هو ما بينقدوش. لا لا لا لا، بالعكس لا بالعكس، بس انا بقى انا عايزه انقضه، انا عايزه بريستد، انقضه بجد، يعني لا كله ان هو كمل، انا لا كمل يستخدم والله، لا كمل. انت عندك، ما هو برضو شريعه حمورابي ما هي موجوده برضو، احنا بنعملها وموجوده في المنطقه برضو، فاهمني؟ فهو كله مش كله راجع للحضاره المصريه بس، لا في حضارات تانية، وكله بيصب في بعضه، يعني مش حته واحده اللي طالع منها النور كله يعني. فهو برضو بشكل او باخر يعني بيقول هم خدوا الافكار وعملوها بتصرف من ليهم بتاعهم هم، بس كمان انه كل ده ناقلينه من مصر، وده بيثبت برضو انهم كانوا موجودين في مصر، مع انه هو بريسيد ما لقاش حاجه على حد وقته انه تثبت ان هم كانوا موجودين في مصر. بس فانا بنقد بريسيد في الحته دي، كنت متوقعه ان الدكتور محمد هيقول كده بصراحه، بس هو ما قالش، فاقولها لك انا بقى. لا اعتقد ان انا قلت كده يعني في مضمون اللي انا قلته، هي النقطه دي، لان هو انا قلت لك المقدمه بتاعت الدكتور سليم حسن نفسها بتتكلم كمان في النقطه دي، يعني تقديم الدكتور سليم حسن لكتابه بيتكلم هو كمان في النقطه دي. هو اصلا زي ما قلت لك في البدايه خالص، تاثيره ان هو اصلا الكتاب كاتبه لمين وكاتبه بعد ايه يعني، والكتاب رقم كام في تاريخه، فاهمة يعني؟ هو السنين المهمة في حياته كأثري كان هو من نهاية القرن ال19، من 1898 مثلا لغاية 1908، دي السنين اللي هو بنى عليها سمعته وتعلم فيها اللغة وعايش الحفريات في مصر وشاف حاجات كتيرة جدا. طلع منها أو قبلها بسنتين عمل كتابه الأول تاريخ مصر القديم، وبعد كده اتنقل منها عمل كتاب تاني ذكريات القديمة مصر، وبعد كده عمل كتاب ثالث في 1912 لما رجع نيويورك، وبعد كده عمل كتاب في 1916 برضه نيويورك بيتكلم برضه عن الحكم والامثال القديمه، لكن ما جابش ما حددش، هو اتكلم الشرق الادنى القديم وبس. وبعد كده جه في سنه 33 يعني، فاهمه يعني؟ بعد حوالي اكثر من 30 سنه من كتابه الاول مثلا، خد كتاب اللي هو كان تجربه كتاباته كلها وفكرته عن الثقافة المصرية اللي هو كان متشبع بيها، لأنه هو حتى بيقول إن هو راح زار الهند وشاف الحضارة الهندية، بس شاف جزء بسيط، لأن الحضارة الهندية دي كمان سنكريتية، دي حاجة عظيمة، حاجة مهولة يعني، هي نفس الزمن يعني، هي والحضارة الصينية والحضارة بلاد الرافدين ومصر، الأربعة طالعين تقريبا في نفس الزمن، الألف الخامس هم كانت مرحلة البك الكبير بتاعهم كلهم، وكان بينهم اتصال وكان بينهم انفصال على حسب المرحلة وعلى حسب قوة العلاقة التجارية بين ده وده. هو بيحاول يثبت وجودهم في مصر، بس طبعا هما ما طب هو شاف من مصر وشاف من حمورابي ومن بلاد الرافدين وشاف من اليمن القديم، هو كان فين بالظبط؟ الجماعه دول كانوا عايشين فين بالظبط؟ القصه كلها ان هم في بحث مهم جدا على الاكاديميه بتاع الاستاذ صفوت صافي، كويس، بيتكلم فيه عن جغرافيه الكتاب المقدس على ارض الواقع، ووصل تحديدا لبعض المناطق في جبال زاجروس كموطن اساسي ليهم، وان هم لما حصلت لهم عمليه التشرذم الاول بدا يكون لهم جاليات في بلاد محدده، وكل جاليه كتبت الروايه من عندها وتجمعوا. يعني القصه كلها ان هم وجودهم الفعلي ما كانش موجودين في اي مكان، لا في مصر ولا في فلسطين ولا في سوريا ولا حتى في العراق القديم، بخلاف المنطقه بتاعت نبوخذ نصر اللي هي ذكرهم على المسله بتاعته من ضمن الشعوب اللي بتأدي الضريبه او الجزيه لمملكته. هو زيه زي ناس، الدكتور سليم حسن نفسه في كتابه مصر القديمه مالي فراغات كتيره جدا بنصوص توراتيه محدده، يعني بيتكلم عن اخناتون او بيتكلم عن اي عقيده للتوحيد كانها منتسبه او متشبعه بنفس فكره العبرانيه او الاله الواحد وكده، بخلاف انك انت كمان لو قريت في الدين في التوراه نفسها او في العهد القديم هتلاقي قصص يعني لا تستقيم، مش انت يعني تبقى قاعده كده الناس اصلا قبلت الموضوع ده ازاي؟ يعني فاهمه انك انت تقبل جمله بهذه الركاكه ازاي؟ لا، هي ركيكه بالنسبه لي انا كمترجم، نص المترجم، لكن النص الاصلي لو قريته اكيد فيه حاسه تذوقها الشخص المكتوبه له في هذا الوقت او في هذا الزمن. زي مثلا الترانيم اللي احنا عندنا كتيره جدا، ومنها الكتاب اللي انا حاطه في الاول خالص اللي فيه نصوص مترجمه، كويس، في ترانيم انت بترجمتها بتحس ان الوزن مش مظبوط، ايه ده الكلام مش راكب مع بعضه، ما ينفعش الكلمه دي جايه ازاي؟ لو تتقرب نصها الاصلي قصه تانية، زي ما نترجم قصيده من العربي للانجليش او من الانجليش للعربي، لا يمكن هتحتفظ بنفس الوزن او بنفس المعنى او بنفس القيمه. فانا في رايي ان هم ورثوا عمليه التدوين في العصر الهلينستي تحديدا، او الكلمه دي ما بتعجبش بيلي، وبداوا ياسسوا لنفسهم روايات عن اجداد ما كانوش اصلا بهذه القوه ولا بهذا التواجد، وبالتالي كل الشعوب اللي جت بعد منهم طبعا ما كانش حصل لهم عصر ازدهار في العصر الروماني، والعصر الروماني ده كان عصر عسكري بامتياز، فكانش يهمه هيكتب ايه وهيكتب ايه وهيكتب مين، هو يهمه تكتب له مسرحيه، تكتب له ملحمه، تكتب له كده. لكن الاحداث اليهود بداوا يصنفوا ويكتبوا تاريخ، خاصه كانت فوبيا عند كل الملوك، يجي اي ملك اي مملكه جديده يقول لك اكتب الكاتب بتاعه طبعا او احد حكمائه او احد الرهبان بتوعه، اكتب لي التاريخ من مطلع البشريه لغايه تاريخي. فكل واحد بيستند على زي مانيتون نفسه، ما هو من بدايه البشريه لغايه دلوقتي، محمد بن اسحاق من بدايه البشريه لغايه المنصور، اي واحد من الناس دي كان بيكتب اساسا بطلب من الحاكم او بطلب من الملك اللي هو تابع ليه. فبالتالي كان في مناطق بيسموها الدكتور سليم حسن صحراء قافرة، يعني صحراء قفر ما فيهاش أي شيء، إنك أنت بتعدي طب هتجيب معلومات منين؟ فبيضطر إن هو يلجأ للكتاب المقدس، إن هو يحط معلومة هنا، اسم ملك جايبه من فلان، خد حاجة من حماد الروية، خد حاجة من ابن كثير، خد حاجة من الترمذي، خد حاجة من الطبراني، خد حاجة من الطبري، خد حاجة من ابن خلد، كل واحد إيه بيجمع ما لديه من أحجار وبيعمل منها الموزايك الخاص بيه، وبيقول ديت رؤيتي للتاريخ أو ديت روايتي ليها. التاريخ العبري والتاريخ الديني لا وجود له بأي حال من الأحوال على أرض مصر كما ذكر، لا يهود ولا غير يهود، وإن هذه القصص كانت مجرد بس للاستهلاك المحلي في أوقات لم يكن فيها علم التاريخ مؤصلا كما هو الآن. الكتاب اللي بيشير إليه دكتور محمد التداوي، هو حطه في الشات هنا للناس اللي عايزة تجيبه، اللي هو إيه، الجزء الثاني من الكتاب المترجم عن نصوص قديمة من الأدب المصري القديم. أنا عايز نتاشا هتعلق، بس بعد ما هي هتعلق وتقول كلمتها، لأن أنا تقريبا فشلت إن أنا أوقع بينهم، إنه ندخل معانا بقى الناس الحاضرين في القاعة الآن. ممكن يكون حد فيهم أنجح مني في أنه هو يوقع، لأن أنا شايف أن في اتفاق هنا. النقطة الأساسية اللي أنا باخدها من كلام محمد دلوقتي، وبالتالي نتاشا ما بتختلفش فيها، يعني هو أنه القصص ولا القصص اللي موجودة سواء في الكتب الدينية العهد القديم ولا القرآن ولا الكتب السيرة ولا الكلام ده كله، هي بتعبر عن متخيل في وعي جماعات من البشر أكتر ما هي حقائق تاريخية يسندها أدلة تاريخية. فالسؤال هنا بقى، هل هنتعامل معاها كحقائق تاريخ ولا هنتعامل معاها كإيه؟ قصص بيؤدي وظيفة دينية، لأن هي دي الخناقة عندنا إحنا برضو في ثقافتنا من أول أخونا طه حسين من 100 سنة على كتابه في الشعر الجاهلي، وكتاب محمد أحمد خلف الله عن الفن القصصي في القرآن. فنتاشا بقى الجولة الأخيرة قبل ما ندخل الجمهور معانا عشان يوقع بينكم. لا والله أنا عايزة أدخل الناس معانا ونسمع رأيهم وكده يعني. طيب يعني هو برضو لو حد عايز يعمل مداخلة أو سؤال أو مناكفة يطلب الكلمة. كنا عايزين نسخنهم أكتر برضو الناس، لأن كنتوا ما اديتهمش يعني إيه حاجة يمسكوا فيها، حاجة يعضوا عليها كده بالنواجذ وبتاع. هو اللي كان ممكن ينفع في هذا الأمر هو بيلي ومين تاني وجورج، وهما طب انت الاثنين. خش يا بيلي، ادخل يا جابر، اعمل امنيوت، اصل هو هتلاقيه سايق فهو هيسوق فيها كده. لينك الكتاب فوق يا محمد في الشات، اطلع في الشات فوق. وانسان برضو فوق، الدكتور محمد تداوي حطه اول تعليق في الشات اللي احنا فيه دلوقتي هنا في الـ في زوم. طيب انت يعني كده سامعني ولا؟ لا دلوقتي، انما قبل كده لا. طيب انا عشان انا وصلت وهطلع الاسانسير، بس عندي سؤال لمحمد تداوي قبل، ويعني هسمعه وانا في الطريق لغايه ما اطلع فوق. هو قرا كل الكتب بتاع بريستد القديمه، اوكي؟ وهو لاحظ انه من شويه بيقول انه من سنه 33 كتب الكتاب بتاع فجر الضمير اللي احنا بنتكلم عليه ده. سؤالي اهو، هل يا محمد في اللي قريته كان في اللحمة اللي هو عاملها بريستد ما بين الأنبياء التوراة ومصر القديمة زي ما كان بيتكلم فيها؟ طبعا أنا وأنت عارفين إن بريستد اشتغل على إنه مسؤول عن منطقة آثار ما اخترع على تسميته ساعتها الشرق الأوسط، اللي هي من مصر لغاية مرام بالعراق وسوريا وفلسطين والحتة اللي فوق دي. السؤال هو تاني، هل لاحظت أنت، لأن أنا ما قريتش كتير لبريستد، هل لاحظت انت ربطه ما بين ابطال التوراه او انبياء التوراه اللي احنا بنسمي عليه بنسميهم دول وعلاقتهم بالدين القديم اللي هو دين مصر؟ هو ده سؤالي بس، هسمعك بقى. اعمل امنيوت يعني، تفضل. بص يا سيدي، هو طبعا طبعا اكيد هو كل معظم كتاباته كانت كده. انا حتى زي ما قلت لك، اللي مجرد انك انت تقرا مقدمه الدكتور سليم حسن، الدكتور سليم حسن كاتب المقدمه دي في رايي دفاعا اصلا عن موسوعته، يعني عن موسوعه مصر القديمه، لان هو كمان استشهد ببريستد كتير جدا وبجاردنر كتير جدا وبماسبيرو كتير جدا، لان هم طبعا الكتاب الاوائل يا جماعه، ما ننساش ان هم برضو اصحاب الفضل في ان العلم ده يبدا يعني، لكن هم سد خلينا نقول الخروم بالمعنى البلدي بما لديه من روايه توراتيه. لا موجود طبعا وواضح جدا، وواضح حتى في العناوين نفسها يعني، وعنده عناوين حتى في الكتاب ده يعني. استنى لحظه اشوف لك انا. او يا ريت برضو تبقى تحط الكتاب تاني، لان الناس اللي دخلوا متاخر ما بيظهرش لهم في الشات بتاعتهم حاضر نسخه الكتاب اللي انت لحظه، حطيته. ايه حط الكتاب ده فجر الضمير الاول اهو كده. وفي طب برضو حته كمان انا عايز اشير اليها على ما الدكتور محمد يحط الكتاب، مسألة اهتمامنا احنا بالحضارة المصرية القديمة، احنا كمصريين اهتمامنا بيها برضو يا جماعة يعني مرتبط باهتمام الغربيين بيها. يعني كان التصور عن الموضوع ده، كنت ممكن تلاقي كلمة ايه المساخيط، ان احنا بنبص على يعني عندنا فخر وجاه والاخر بالتراث، لكن اهتمامنا بالحضارة المصرية القديمة هو في جزء منه في وجهة نظري رد فعل على اهتمام الغربيين بالحضارة المصرية وبحثهم ونبشهم عليه. وفي جزء كبير احنا يعني احتفلنا السنه اللي فاتت بمرور 100 سنه على توت عنخ امون، لان ما يعرفوش الفتره نعم ما يعرفوش شيء عن توت عنخ آمون. اه لا اقصد ان احنا اهتمامنا بيه برضو، يعني بنتكلم على ايه الاكتشاف بتاع المقبره في سنه 22، في اللحظه اللي هي بتاعت ايه نهايه الدوله العثمانيه ونهايه الخلافه وثوره 19، وباحثين احنا مين، يعني في اللحظه دي احنا بندور احنا مين. ففي جماعه بقى ايه اللي هم كانوا عايزين احنا مسلمين مع الخلافه ومع زي الاخوان واللي زيهم بقى، وفي ناس تانية بيتكلموا على احنا عرب، وفي بقى الغالبيه يعني مثلا حزب الوفد والمجموعه ديت اللي هي الامه المصريه، يعني احنا ايه احنا مصريين بتربطنا الارض من قبل الايه من قبل الاديان. والحته بقى المصريه القديمه بقى والاكتشافات ديت غزت او تم استغلالها برضو في الايه، ولذلك الفتره بقى اللي هي اللي انكتب فيها الكتاب ده برضو هي فتره بحثنا احنا عن جدرنا، يعني نشوف واحد زي نجيب محفوظ ما هو كان برضو يا جماعه ابتدى يكتب في الفتره دي عن الايه عن احنا مصريين مصر القديم، لحد ما هو لبس الجلابيه زي محمد التداوي كده، ان لا ده الثقافه الحاليه فيها كل الرئات والطبقات اللي شكلت مصر من مصر القديمه حتى ايه حتى الان. انا كنت بملى بس الفراغ على ما انت تحط الكتاب، فتفضل بقى كمل كلامك. لا انا زي ما قلت لك هي القصه كلها، انا عايز اقول لكم حته بقى من الملحمه بتاعت الفصل السابع اللي انا كاتبها، لو يعني تسمح لي استاذه نتاشا. يعني لا انا عايزه اقول حاجه الاول. شوف انا ردت عليك، هي ردت عليك. الحته اللي انت قلتها يا جمال بتاعت الـ الـ الـ القصص والحاجات ديت، هو الفكره منها الحكمه وتعليم الاخلاق، و هو ده الهدف منها بشكل اساسي. مش ضروره تكون حصلت، ممكن يعني حتى كل اسطوره بيبقى فيه جزء منها صغير قوي حقيقي، بس بيتكمل باساطير الناس وحكاياتهم، اللي هو التاريخ الشفهي اللي هو بنقعد ناس تتداولوا مع بعضها. فهي الفكره فيها في الحكمه اللي بتوصله، المقصود وراها الحكايه ايه، مش بالضروره تبقى حصلت بالظبط يعني. وده اتعلمته منك يعني برضه. قطع احنا الاثنين على محمد التداوي قبل ما يتكلم، ما هي الحته بقى هي اللفته بتاعه طه حسين الزكيه اللي هو بيتكلم عليها في الكتاب بتاع في الشعر الجاهلي. ومعلش برضو استطراد، طه حسين كان حضر مؤتمر للمستشرقين في التاريخ عن التاريخ سنه 23، هو متاثر بحضوره في المؤتمر ده، لقاهم قاعدين ينكتوا في الايه في التاريخ بتاعهم اللي هو مبني على اساطير وينقدوها وكده. فالنقطه هي بقى ايه، انه كلام القران او التوراه عن الانبياء وعن ده مش دليل تاريخي على وجودهم، بس هو دليل على وجودهم في وعي الناس اللي كانوا موجودين في وقت القران، ان اكيد العرب اللي كانوا موجودين في وقت القران ده عندهم تصور عن ايه، بغض النظر بقى هو صحيح ولا لا ولا جاي من الخيال ولا جاي من المتخيل ولا كده. فتعامل القرآن معاه دليل على وجوده في وجود معارف وعي هؤلاء الناس عن السابقين، لأن احنا حتى بنلاقي في نصوص المصحف ذاته ان هم بيردوا على النبي بيقولوا له ايه، ان محمد ده بيجيب لنا اساطير الاولين، يبقى هو مش لازم تكون دليل على وجودهم تاريخ، لكن وجود دليلهم على وجود في وعي الناس اللي كانوا موجودين في اللحظة دي. معلش يا محمد احنا الاتنين قطعنا عليك، كمل بقى اعمل أميوت. ابدا ابدا بالعكس عادي يعني. احنا انت بتوضح الصوره، لان الناس في افعال حتى احنا دلوقتي بنتعامل بيها على اساس ان هو شيء طبيعي كويس، لكن هو ليه اصل كبير جدا في تاريخنا القديم يعني. حتى الامثال الشعبيه، الكلمات، انا يعني بتفق مع الاستاذ نتاشا في موضوع القدم المصري والتأصيل المصري، ده شيء اساسي. لكن احنا برضو تدرجنا في مطحنة التاريخ ومطحنة الشعوب، وحصل لنا اختلاطات كتيرة جدا، سواء على المستوى احتفظنا بالقلب الأساسي، لكن حصل بقى تغيرات كتيرة جدا في الشخصية وفي الهوية، وبالتالي مش نفس الشخص اللي هو موجود دلوقتي، اللي هو كان موجود من 3000 سنة او من 4000 سنة او من 5000 سنة، ولا نفس العقلية يعني. وعملية ان هو كان الشخص القديم اعظم مننا، لا، هو الشخص القديم عمل، انت ما ينقصك بس عملية التنظيم والعمل والاتحاد زي ما كان بيحصل الاول، وانك انت يكون عندك مبادئ أساسية تتحرك منها. الملحمة بتاعتي انا اللي كاتبها بقى عن الحتة بتاعت ايزيس، وانا ما بحبش المسمى ده خالص، بس ببقى مضطر ان انا اقوله. هاخد بس هي الحتة بتاعت الفصل السابع دي، انا حكاها يعني بالمفروض ان هي كانت هتبقى يعني ديالوجات كتيرة، ان الحكاي بتاع الربابة بيلف وبيحكي للناس القصة. فالملحمة بتاعت اسمها المصحصحاتي، يصحصح الناس اللي نامت: اصحى يا ابنها لا تنام، اثارك تصحصح ذكريات يا ما كانت، اجرى خبر اهاليها العظام، عمرهم ما تصحصحوا ويناموا الا لو كان على وشهم الغمام، مكتوب يصحصح ابنها لو امه صامت بس يكون فاهم معنى الكلام، خليك يا ولدي جدع لو الدنيا خانت، قصدها انك تكون جبير المقام. المصحصحاتي للاتي يصحصح الناس بالحكايات، يحكي لهم شيء من اللي فات وشيء من اللي قال. المصحصحاتي بهويته المصرية يصحصح الرؤية شوية، ويحكي الحكاية براوية عن بلد أعظم شوية، عن بلد هي الحكاية وحكايتها أطول حكاية، أطول رواية. أصل الحكاية إن البلد دي مصرية، وأرضها قمية جاية مع المية في نهر اسمه النيل، فرش له سجادة وغطاها بلون سادة أخضر كده وجميل، وسكنها لون أسمر وخلاها كمان أكبر بلد ملوش مثيل. يا نبطة فين عزك؟ خلاص بقيتي صحراء، الجلف كان وادي اليوم بقى حفرة، وكان مليك الخضار مالك بقيتي صفرة، ومش الساكن وصار وساب وراه ذكرى، عشان في الزمان اللي جاي هيعكس الهجرة. وارتحل وكان النيل وواديه حظه، وسكن وعاش في سلام ولا عقله يوم وزه، ودافع عن حدوده كمان وما في عدو، هزه ونجاده وكل البلاد القديمة يشهدوا بعزه، ونعرمر قال لهم قوموا نتحد، يلا اتحركوا فزوا هنبقوا وطن واحد وولاده يتعزوا. فولادها سموها كيمت، وبالعربي اسمها مصر، سموها الأرض على شكلها وبنوا عليها القصر، وبقالهم تاريخ بالسنة وقسموه بالشهر، يحددوا معاه فيضان النيل اللي هو النهر، جايب معاه الخير المية ومعاها مهر، طمي يغطي الرمل وتغير اللون الأصفر، ويبقى نتيجة اختلاطهم أرض وزرعها أخضر. فبقت مصرية نيلية، وقالت خير لعيالي بس يحافظوا عليها، ده ورثها غالي، وولادها اخترعوا الشادوف وطلعوا المية في العالي، وخلوها جنة عاشوها ودي عيشة احلالي. ابنها قال يا رع نمجد فيك، الأرض دي أرضنا مالنا فيها شريك، مالنا فيها شريك، عادي من يعادينا واحنا نشكر فيك، وهبتك يا مصري خيرها ونهر نيل يسقيك. فبنى عليها عشه وقام ملاها بفرشه، وقدم التفانين، قام قسمه أراضي وزرعه وحصده، وعرفه عيش وطحين، بقاله ضليلة، قام عمل عيلة عاشت سنين وسنين، والعيلة دي كبرت وتعلموا المبدأ إنك وأخوك نصين، فجالهم كمان الدين. سألوا التابوت ده لمين؟ رد للي مقاسه سليم، قام نزل فيه يجربه وهو قفل عليه مخرجه، قتل أخوه والقتل أصله حرام، وورا ستار استمر سنين قدام لغاية ما بلغ حورس سنه تمام، قالت له أمه تاخد طار أبوك الآن. قال لها طيب إزاي أنت خلفتيني وأزير كان تحول طيني؟ قالت فيه الرب هو وحده حاميني، وأبوك الإله يا إله، وهذا أساس ديني، اليوم ده تقتل ست ندراها وانت جنيني. ست كسر له عينه بس في النهاية قتله، لأنه زمان قطع أخوه حتت ووزعه كشتلة، وإيزيس واختها لفوا البلاد وخيطوه بفتلة، ولما جسده اكتمل جات خلفت مثله، حورس يورث أبوه واستعده ندهله، ملكها شمال وجنوب والحق عاد له. أعتقد كفاية كده عشان ما تسهوش مني. أبدا، جميل جميل. شفت بقى الطار جاي منين؟ لا وبعدين كمان ما بيتكلمش باللغة المصرية، جايب لنا لغة الصعيد. اللغة المصرية هي لغة القاهرة يا فندم. انا عايزه اقول لك ان اللغه القبطيه في أنت بحري عامل منها، ميوت يا محمد، أنت عامل ميوت يا محمد، صوتك مش كده. في بحري البحيرة. منها وفي صعيدي منها، ده اللي اكتشفته الحقيقه يعني. أهو انا أهو القبطي. بس. اه طيب انت أنا عمال تخيل يا أشتغل بقالي سنتين يا محمد على المواضيع دي مع نتاش. البحير السايد، البحيري هو أه الاساس دلوقتي. أه البحيري هو اللي سايد في التعليم حتى. لا هو بلهجات مختلفه يعني، لان احنا في الريف بنتكلم برضو. أنا بس بنكشها يعني، لأن أنت انا مستني رايها، انا مستني رايها. انا عايزه انقد سليم حسن اللي انت قعدت تستشهد بيه جامد قوي، عشان هو برضو يعني مشي على نفس النهج برضو، وبرضو بقى يجيب حاجات من التوراة ويأيد برضو انه كما لو كان بيقول كانوا موجودين وحصل كذا وهم خدوا كذا يعني، برضو برغم انهم اثريين وما فيش حاجة أثرية بتقول دوت اللهم إلا وثائق الفنتين، ودي كانت بعدين يعني تقريبا ما كانتش في وقتهم اللي اكتشفوها يعني. فهو برضو ماشي على نفس نهج برضو بريستيج يعني. مش هنختلف في الموضوع ده، لان انا متفق معاك. مش سليم حسن بس، ده كل المصريين، حتى في دكاتره حاليين دلوقتي في السلك الاكاديمي لهم كتب بتأصل كمان الموضوع ده، ولو ناقشتهم علانيه عمره ما هينكر الموضوع، وممكن ينكر التاريخ الاسري او يتحاشى ان يتكلم في الموضوع. او في ناس كمان بتحاول تثبت بروايات اخرى ان ميرن بتاح مثلا اثار الميه وكده، لكن دول طبعا متعلقين بالمنصب، ما بيتكلموش من الناحيه الاكاديميه. لكن في اوروبا تقريبا ما فيش حد بيذكر الروايه دي كروايه علميه او اكاديميه، بالعكس كل التاريخ الاوروبي هنا بيتحدث عن الموضوع ده كروايه دينيه ليس لها اساس من الاعراب يعني في مجال التاريخ تحديدا. طيب هو فانا بتفق معاك. أحمد خفاجي كان طلب الكلمة وبعدين سحبها تاني، فلو هو عنده كلمة عايز يتدخل بيها أهلا وسهلا بيه. وبيلي برضو كان فتح وقفل، علشان برضو لأن أنا شايف المواضيع إحنا متفقين كده إلى حد كبير، ما فيش خناقة، وده مزعلني طبعا. كنت عايز يبقى فيه خناقة، بس يعني يعني لو عندكم بقى ما دام ما فيش حد عنده تساؤل او استفسار. طيب يخش يا احمد، اتفضل اعمل اميوت. طيب ماشي. انت جاي ده سامعينك، اتفضل. هو في واحد من أحد الناشطين في الدعاة الإسلاميين اسمه سامي العمري. سامي العمري له كتاب عن الأدلة التاريخية لوجود الأنبياء، عنوانه قريب من هذا العنوان يعني، الأدلة التاريخية على وجود الأنبياء. طبعا هو بيتكلم من منطلق ديني، اشرت للنقطه ديت في حكايه ان لم يثبت تاريخيا وجود الانبياء، وان القصص التاريخي ومجرد موعظه واشياء من هذا القبيل. ما اعرفش انا طبعا كقارئ عادي، مش متعمق زي استاذ محمد ونتاشا، لقيته برضو جايب حاجات ممكن تخلخل شويه الرؤيه اللي احنا واصلين لها حتى الان، ان تاريخيا واركيولوجيا لم يثبت وجود اي شيء من هذا القبيل. لا انا قريت فيه، هو جايب من مراجع اجنبيه ان فيه حاجات يعني، انا مش متذكر هو اي ليه بالظبط. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي هو ممكن يكون اشار ليها برضو جت في ذهني، ان هل وجود الاثر بيحل الاشكال يعني، لما الاستاذ محمد اتكلم على ان فيه حاجات اكتشفت بعد بريستد بزمن، ممكن تعيد تاني صياغة الرواية اللي بيستد بيقولها. ففي نقطة مهمة جدا هنا يا أستاذ محمد، وهي تأويل الأثر. مش عارف المفهوم ده بيعبر عن اللي في ذهني ولا لأ. تأويل الأثر بمعنى إن الأثر ممكن يفسر بأكثر من شكل، مش بس ممكن يقرأ بأكثر من شكل، لا ممكن يفسر بأكثر من شكل. الحاجة الثالثة بقى، إن إحنا عندنا في علوم اللغة، بما إننا يعني تخصص اللغة العربية، احنا في تقسيم اللغات بنقول اللغات السامية ومش السامية، فحتى الرؤية التوراتية اعتقد ان هي مهيمنة كمان في موضوع اللغات وتقسيم اللغات. والنقطة دي. الحاجة الرابعة كمان إن اختلاط النظرة الحداثية اللي هي موجودة عندنا دلوقتي، اللي هي بالعودة للأركيولوجيا كمقياس وميزان لإثبات الوجود أو عدم إثباته، مختلطة بالثقافة الإسلامية. لاحظ حضرتك مثلا إن كل الناس اللي عدوا على المرحلة السلفية أو القراءة الدينية في بدايات حياتهم، اللي هي معظمنا في المراهقة مر بالمرحلة دي، بيبقى عارف إن كلمة الأثري، يعني لما أقول أحمد خفاجي الأثري، أنا في نفسي في يوم من الأيام كنت من الناس دول اللي هم الأثريين دول. يعني أنا كنت شغوف جدا بدراسة علم الحديث، وكنت بسمي نفسي أبو مش عارف فلان الأثري. فكان كلمة الأثر عندنا في الثقافة الإسلامية، يعني خلفية التراثية الموروثة ديت، اللي هو الآثار اللي هو المرويات الروايات. يعني المفهوم القديم ده بقى لما جه المفهوم الحديث بقى اللي هو الأثر بمعنى تاني، اللي هو الشيء المادي اللي بيعبر عن الحاجة التانية، حصل خلط في المفاهيم. أنا كنت كتبت مرة في إن المفروض لما يبقى فيه مفهوم جديد ما نلبسوش في لفظ قديم، لأن بيحصل التباس بين الاثنين. يعني المفروض الساينس ما نسموهش علم، يعني احنا عندنا العلم في الثقافة الإسلامية اللي هي السائدة ممكن يبقى له معنى تاني. فنسمي اللي جاي مثلا، ما نسميش الموبايل ما نسموش محمول أو هاتف، يعني الهاتف موجودة في المعاجم بمعنى قديم. وما أعرفش إيه رأي الأستاذ محمد في الملاحظات دي. شكرا لحضرتك. شكرا استاذ احمد، شكرا. اربع نقاط. يعني النقطه الاولانيه بتاعت استاذ سامي العامري، لا طبعا ما فيش ادله تاريخيه. هم بيحاولوا يلووا اعناق بعض، خاصه لما بيستدلوا بكتابات اجنبيه، بيستدلوا بكتابات زي بريستد كده، طبعه 1933، طبعه 1905، طبعه 1906، 1926، لكن ما بيستندوش للكتب اللي هي، يعني في كتب قديمه مثلا لكن لا زال لها نفس الوزن، زي كتاب النصوص المترجمه للاري كارليت مثلا، ما ترجمه الاستاذ طاهر بوجاتي. ده كتاب هو ده مترجم للنص الاصلي، لو انت عندك قراءه اخرى للنص ممكن نتكلم فيها، لكن الكتاب بالتاريخ القديم اللي هم بيستمدوا منه كاصل للروايه او تثبيت الروايه الدينيه بتاعتهم، هو اصلا كتاب بيعتمد على الروايه الدينيه، وكتاب مرفوض اكاديميا ومرفوض علميا. الجماعة اللي هم ماسكين المنابر الدينية للحديث في أمور التاريخ وتأسيس أو تأصيل ما هو لما هو غير مؤصل أصلا في التاريخ الأركيولوجي، زي ما حضرتك ذكرت في النقطة الرابعة، بيخلوهم يلجأوا لمثل هذه الألاعيب، والناس عندها شيء من الكسل يعني، فمش هيروح يبحث ورا كل شيخ ولا يعني. راغب السرجاني دلوقتي مثلا واخد المجال ومشهور جدا، رغم ان هو رواياته كلها تعتبر يعني في حد الفيشنج. مثلا محمود سعد كل شويه عامل برنامج في التلفزيون في مصر، وبرضه نفس القصه روايات فيشنج. الراجل اللي هو الدكتور ده اللي برضه دار علينا بشويه خزعبلات، ما اعرفش اسمه، كل شويه برضه بيطلع برضه روايات فيشنج. وسيم فانا السيسي قصدك؟ وسيم السيسي برضه روايات طبعا كلها في شنك من الالف الى الياء، ده يعني ملوش دعوه بالتاريخ خالص. هو نفس القصه كده، ارى كتابين، ارى تاريخ الحضاره، ارى تاريخ الفلسفه الغربيه، ارى بعض الكتب، وهو جايب فقره من هنا وفقره من هنا وبيركب دي في دي، والمذيع اللي قاعد قدامه اصلا غير ملم بالموضوع، فهو بيسمع المعلومه كانبهار، ده فلان الفلاني قال علينا كذا، ده فلان العلاني قال علينا كذا، واحنا عملنا كذا. لكن لو طلبت منه تاريخ متدرج مثلا الاحداث، هتلاقيه ساكت مش هيتكلم، لانه مش تخصصه، هو بياكل عيش بس في هذه المنطقه. الاستاذ احمد بيسال في النقطه الثانيه، بيقول هل وجود الاثر يحل الاشكال، وهو مرتبط بالجمله اللي جه بعدها، تاويل الاثر نفسه. وجود الاثر طبعا بيحل اشكال، لكن ما بيحلش كل الاشكال. تاويل الاثر من الناحيه الاكاديميه ما بيبقاش فيه، ولا ما بيبقاش خاضع للرؤيه الشخصيه، هو بيبقى خاضع لأشياء كتيرة جدا هي اللي بتحكم عليه في نهاية الموضوع. بنبقى حاطين في بالنا مثلا موضوع رواية المنتصر، ما عارفين مثلا لو رمسيس اللي كاتب الكلام أو حد من البروباجندا بتوعه، فهو كاتب الموضوع بتفخيم زيادة عن اللزوم، تفهم من بين السطور بس إن ده مثلا ما كانش انتصار، وإلا أنا لما بقرأ بس هو كاتب على المعبد إن هو انتصر. أيوه، ما هو ذاكر برضو تحت إن في معاهدة، يعني أنت ليه بصيت للعنوان الكبير زي الصحف مثلا، ايه زي ما كانوا بيقولوا كده، كلب يعض بني ادم يعض كلب، او شخص يعض كلب، فالناس بتبص للعنوان كحاجه بتجذبه ويسيب بقيه الموضوع كله. لا، انت لو بصيت في بقيه تفاصيل المدونات بتاعته هتلاقيه متحدث عن ان هم كمان انهزموا في بداية المعركة وانفضوا عنه الجنود، وحصل بعد كده ورجع بعد كده. عشان كده هو حتى كرم الخيل بتاعه في هذه المعركة، والا الله طالما هو انتصر من الاول عمل كل التكريمات دي ليه؟ وافق ان هو يمضي معاهم اتفاق سلام ليه؟ فانا الاثر ما بقراهوش، مجرد اثر بس، وبيبقى فيه قصص كتيره جدا وفي حاجات كتيره جدا. هقول لك مثلا في موقع انا اشتغلت فيه فتره في الامارات في تل ابرق، لقينا عظم البط، عظم النوع من انواع البط اسمه البط الوردي، وبكميات كتيره جدا. يعني انا لو انت تدي ده لاي حد اقول له بقى انت هتستشف ايه من الموضوع ده؟ انت في الاخر هتستشف ان البيئه كانت بيئه رطبه الاول، طالما عاش الكميه دي من البط فكان فيها بيئه رطبه. بتشوف بقى في خليط مع بعض الحيوانات التانيه، وبتعرف ان البط ده كان ليه عدو طبيعي، العدو الطبيعي ده كان، فانت بتستشف من وجود البط لوجود انواع تانيه انت اصلا ما استدلتش عليها او ما وجدت لهاش اي عظام او اي شيء، لمجرد انك انت عارف ان العدو الطبيعي لهذا النوع من الثدييات مثلا، من الطيور، هو هذا الحيوان من الثدييات. وبالتالي افترضت ان وجود ثعلب، نوع من انواع الثعالب الصحراويه في هذه المنطقه، وجود الثعلب نفسه بيخليك تفترض افتراضيه اخرى. الغطاء الاخضر بيخليك تخش في قضيه انك انت المكان ده، طب الغطاء الاخضر ده بقى ايه؟ كان نبات نصف مائي ولا نبات مائي ولا نبات عشبي ولا نبات صحراوي ولا نبات غليظ الورق، ولا بتدخل نفسك في روايات كتيره جدا. لو وجدت بقى دليل بتقول اه، وجدت مثلا ثمار للنبات ده فبتقول اه فعلا هو كان النبات ده، وجدت عظام للحيوان ده بتقول اه فعلا كان. ففي الحاله دي الاثر بيكون له قيمه. لكن انا مشيت مثلا زي مثلا في الواحات الخارجه، خلينا نتكلم عن مواقع رحت حضرت فيها، في منطقه قريه اسمنت، بلاط اسمنت او اسمنت البلاط، وانت ماشي كده قابلت كنيس. انا يعني وبصيت على الجدران كده، اكتشافي ده في حد ذاته ايه اهميته؟ ملوش اهميه. انا ما هيقول لك الاساسات دي احنا كلنا شايفينها، لان الاكتشاف ده هيكون له اهميه بالدراسه الاول، بالتنقيب عن كشف باقي المكان كله، وجدت ايه، بتاخد عمليه نشر لما وجدته، هل في نصوص، هل فيها رسومات، هل امكانيه انك انت تعمل اختبار كربون 14، هل في ذكر المكان ده في نصوص اخرى قريبه، المقبره مثلا مثل المزوقه، دير الحجر، مش عارف ايه. وبالتالي بتبدا تأرخ التاريخ بتاعك بناء على المعطيات. فتاويل الاثر يعني المفروض ان هو في الروايه الاكاديميه لا يخضع للميول الشخصيه. ثالث شيء عمليه ترتيب اللغات واللغات الساميه وما الى ذلك. اللغات الساميه حتى كان معانا الدكتور محمد المنقطم من حوالي شهر وكنا بنتكلم في الموضوع ده، هم خلاص اخذوها يعني كتعريف اصطلح عليه، لكن لا يعني بالضروره ان الاصل السامي او الاصل لحظه واحده عندك استاذ. في برضو في حتة كمان في الكلام اللي بيتقال ده، هو اللي هو الفرق ما بين المعرفة العلمية وما بين رؤية أو رواية دينية. لأن المعرفة العلمية هي معرفة حقيقة الآن، زي ما احنا لسه أصلا سبب الخناقة ان احنا ايه بنقول كتاب بقاله 90 سنة وحصل بعد منه كيت وكيت وكيت وكيت. يبقى إذن لما هتتوفر أدلة يا أحمد يا خفاجي أو يا خفوجي في رواية أخرى، هنعيد النظر. هي المعرفة العلمية كده التي يمكن أن ننقدها ونصحح ونعدل والآخر. المعرفة الدينية مش لازم أن تكون قايمة على الدليل، ده بتبقى قايمة على الإيمان والتصديق. وإحنا لسه برضه في الصراع ده. أنا كنت بس بعمل نوت يا محمد لو أنت لسه عندك كلام. لا، الرابع بقى اختلاط النظرة الحدثية بس، شو الرابع وضع الاركيولوجي للموضوع. طبعا زي ما قلنا استاذ احمد، يعني من 200 سنة كنا الروايات القديمة حتى اوروبا نفسها بدأت تترجم امهات الكتب عندنا بغرض، بنفس الغرض ان هو هينقل التاريخ المعروف من خلال رواه متواترين، واحد من القرن الاول، واحد من القرن الثالث، واحد من القرن الخامس، واحد من القرن السادس، السابع، لغاية ما وصل اليه. وكان غالبية الناس طبعا، في ناس عاشت وماتت وهي بالنسبة لها هو ده التاريخ الحقيقي للبشرية، لكن لما حصل عملية علم التأريخ وخاصة بعد فك الرموز والحروف القديمة لحوالي 80% من لغات العالم القديم، بدأت تقرأ الناس كتبت إيه عن نفسهم، يعني هو بيحكي قصته إزاي، وبالتالي بقى عندك يعني قماشة أوسع إنك أنت تحكي من خلالها، بخلاف الناس اللي كانت موجودة مثلا في القرون الأولى. زائد إن كمان في حاجة تانية، حتى المكتشفات اللي كانت موجودة من 100 سنة و150 سنة كان في عملية قصور النقل المعرفي بين المهتم أكاديميا، لكن دلوقتي بمجرد ضغطة على بحث ولا حاجة بتقدر توصل لأي معلومة، وآخر بحث في مجال كذا في المكان الفلاني إيه مثلا. لو حبيت تعرف أنواع الحيوانات الأليفة اللي كانت في حياة المصريين كويس، هتلاقي أكتر من 100 يعني حوالي 1000 بحث حول العالم، وكلهم تقدر تحصل عليهم في نفس اللحظة. زمان إحنا كنا عشان ده في المكتبات المصرية عشان تقدر تاخد بحث كنا بيدونا إن إحنا نصور 20% منه بس. طب الخريطة إزاي أنا أصور 20% من الخريطة؟ دلوقتي أي خرائط أنت عايزها تقدر تحصل عليها بسهولة، بخلاف ذلك تقدر تحصل حتى على صورة حية للمكان اللي أنت حابب تتكلم فيه. بس دي الخلاصة يعني. الرواية اللي ادينيها أستاذ أحمد، وخاصة أنا برضو واحد من الناس، أنا نشأتي كلها نشأة دينية بحتة، وطالع بفكرة التاريخ الديني كاملا، يعني عن تاريخنا والتاريخ القديم. أنا واحد من الناس الصدمات بدأت تحصل لي لأن أنا دخلت دراسة، يعني لما دخلت كلية الآداب جامعة اسكندرية قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية، أنا جاي من شيخ، ففي حاجات بالنسبة لي ما يعني إزاي، فين الجماعة دول؟ طب فين؟ ما تلاقيش حد، فأنت تبدأ تسأل، ففي أساتذة ما تردش، وفي دكاترة تقول لك لا تلاشى الموضوع ده. لما جيت سافرت بعد كده انت الناس ما عندهمش تلاشي للموضوع ده، واكتشفت ان احنا عندنا في تاريخنا القديم ما كانش فيه تلاشي. يعني الناس لو رجعت مثلا لواحد زي ابو العلاء المعري وقريت بعض كتاباته هتفهم ان الناس كان مخها شغال من بدري قوي، احنا اللي عملنا عليهم طبقة من الجبس زي ما بيقولوا. طيب ناتاشا بقى لو عندك تعليق علشان احنا كده ايه نختم، او لو حد عنده اي سؤال اخير. طيب اتفضل يا محمد. الملحمة ما عجبتش حد خالص، يعني الشعر ده ما لا عجبش حد ازاي، خالص. كتبت لك اسماء كتبت في الشات وانا سقفت بيني وبين نفسي ولا سقفت لك كده والله. وهي سقفت لك. بيلي بقى خش اخر بتاع عشان نختم بقى، احنا داخلين على ساعتين كده. اتفضل. رائع يا دكتور والله. تسلم تسلم يا حبيبي، الله يخليك. انت عايز تخلص ولا عايز تقوم الخناقة يا جمال؟ لا انت يعني انت جاي بعد ساعة و50 دقيقة تقول لي لا عايز ما انا تقوم، بقالي انا ساعة قاعد راجع بقى. عيني. مين قال ان انت عايز قاعد؟ تخلص؟ ما احنا يعني في اعداد تانية كتير. قول لي عايز ايه؟ قول لي اخلص ولا اقوم الخناقة؟ اللي انت عايزه سيبك معاك. من الفانكوش ده، هو تخش على طول خناقة يعني قدامك وقت ولا قول لي. أهم، خش بلاش الترتيبات دي. طيب مبدئيا الراجل رفع لك الطاقية، شوف عمال قال لك قدامك شبيكة اهو نزلها على بتاع وقت، يعني هو جاهز اهو. اهو خلي بالك التداوي عنده حاجتين مشتركين معايا. نمرة حلو. واحد اسكندراني، ودي حاجة معلمي معلم خالص. بحراوي بحراوي فلاح بحراوي، ما أيوه بس اتعلمت في اسكندريه اسكندرية، يعني. اتعلمت في اسكندرية. طبعا فلا ما طبعا انت اسكندريه البحراوية جنبنا بابا، تابعنا طبعا. يعني. ونمرة اتنين ان هو طلياني حاليا، زي ما انا طلياني من قبل ما هو اتولد. طيب أكيد أكيد أكيد. فدي حاجة جميلة قوي اللي انا، وعايز اقول له الله ينور، واقول لاحمد خفاجي كمان الله ينور، وناتاشا حبيبتي طبعا مش هقول لها حاجة لان هي عارفة. انما انا مبسوط قوي انه الناس دي جت من خلفيه زي ما بيحكي لنا التداوي من شويه، يعني حصيرت بالدين من وهي اطفال، وبعدين ابتدوا يتفتحوا. يعني من شويه احمد خفاجي بيقول لك انا كنت ابن فلان التراثي او ابو فلان التراثي. فالناس دي نقله نقله، لو يعني لو في 10 انفار ولا 20 نفر في الشات ده يا جمال، المفروض كلهم يرفعوا لهم القبعه مبدئيا كده. ده مبدئيا عشان ابقى اتكلمت عن الناس الموجوده. اللي انا هقوله اللي ممكن يبدا الخناقه وممكن ما تكملهاش النهارده، نكملها مرات تانية بس هنتخانق هنتخانق، ان انا بدعي انه كل هذه العلوم اللي جت في اخر 200 سنه من ساعه ما شامبليون، يعني نابليون الاول جه وبعدين شامبليون والقصه دي كلها، كانت لغرض واحد بس، انه لنصرة التوراة. ولما بقول التوراة بقول كل زي ما انت بتقول يا جمال من شوية، والتراث الإسلامي والتراث المسيحي كله، يعني انا بحطهم كلهم تحت تحت امبريلا واحدة. وبالفعل احنا ممكن ناخد بالنا من الحتة دي بقى عشان يبقى ندخل في العلم شوية. لو هنشوف انه بداية الكشف الحقيقي عن في ايه في مصر، ودي المصيبة، مصر هي المصيبة، كانت دي بلوى علشان هم مش فاهمين، وهي دي اللي هتكشف كم كبير جدا من التزوير اللي كلنا تعرضنا ليه بأجدادنا من فوق 200 سنة. شامبوليون نفسه لما جه يعرف اللغة القبطية دي او اللغة الهيروغليفية دي، كان قبل منه بشوية كده كان في الخناقة بتاعت نابليون، ونابليون كان جه مصر وكان لاقيها، كان لها أقاليم متقطعة فيها عثمانيين فيها شركس فيها مماليك اللي هم سموهم مماليك، وتحالف معاه بعض الأبط المسيحيين مش الأبط المسلمين في الوقت ده، وخدهم خد بعض واتهزم طبعا في الحرب زي ما احنا عارفين، وساب مصر، وبعدين مشوا في المراكب، الانجليز سمحوا لهم انهم يرجعوا لفرنسا، وكان محملين معاهم مع جماعه من المصريين الابط، ما كانش اسمهم مصريين لسه، الابط المحاربين مع الفرنسيين ضد المماليك، ودول كانوا سميناهم احنا الجنرال يعقوب، وبيعتبروا ساعات ان هو كان خاين وهو الى اخره. ده تاريخ يعني، اللي عارف تاريخ عارف القصه دي. من ضمن الناس اللي كانت موجوده هناك دي بقى واللي رجعت، حد معروف جدا اسمه الشيخ الشفتيشي او القسيس الشفتيشي او الراهب الشفتيشي واتيفر، ودول كانوا بيتكلموا اللغه القبطيه اللي هي كانت اقرب للمصري اللي انا وانت بنتكلمه دلوقتي، يعني في اللخبطه دي بتاعت عده لغات مع بعضيها. anyway الراجل الشفتيشي ده كان طبعا من الاسس، فبالتالي بيعرف يقرا اللغه القبطيه وبيعرف يتكلمها وبيتكلمها مع اصحابه وزمايله، وشامبليون اتعرف بيه وصمم ان هو يتعلم اللغه القبطيه ديت، وابتدوا بقى جالهم بعد كده من انجلترا الرسمه بتاعت الحجر الرشيد، وابتدوا يفهموا ويفكوا اللغه بالجريجي وبالقبطي ويفهموا الرموز الهيروغليفي دي. طيب ده كله معروف بالنسبه لنا، لكن الخازوق اللي حصل لشامبليون، وده اللي هربطه بعد كده بريستد. شامبليون ما عرفش يطلع حاجه خالص، ليه؟ لانه الفاتيكان، ولو ان فرنسا كانت بعيده شويه عن الفاتيكان، لكن الفاتيكان كان مسيطر، فبالتالي الفاتيكان ما سمحش لشامبليون هو يطلع حاجه، ولا حتى اللي شدد لشامبليون ما يطلعش غير بعد رقابه الفاتيكان، وهنا تبان انه الفاتيكان بدا يحط ايده على المعلومات اللي عند شامبليون وما يطلعوش غير ما يريده هو. الفاتيكان في رايي انا هو حامي التوراه، وهتكلم بعد كده، مش هتكلم على الفاتيكان عشان ما مش حد، انا هتكلم على التوراتين عموما. اوكي، هيجي بعد كده عشان اربط بقى بقصه بالكلام اللي كاتبه ناتاشا، واللي هو بريستد واحد من الاجيال الاولى اللي جم من نهايه من 1870 80 حاجه كده مش فاكر، علشان راح اشتغل مع واحد خواجه الماني يهودي كويس قبل الحرب، قبل ما يكرهوا اليهود، مش فاكر كان اسمه ايبرمان ولا بتاع، في المصريات، وبعد رجع تاني لامريكا في الجامعه بتاعته دي واشتغل تاني على المصريات. اوكي، بمعلومات بسيطه جدا كانت لسه بادئه من الجماعه اللي شامبليون واللي شبهه اللي بداوا يشتغلوا في اللغه، وابتدوا بقى يفكوا ما كان نسميه احنا طلاسم، وابتدى بقى يكتشف انه لا طلاسم ولا نيله، دي لغه وبتتقري يعني مش مشكله. طيب بريستد كان من الناس اللي جم اللي اقترح عليهم اطلع بقى مصر وشوف اللي دي وبتاع، وسياسيا جيوبوليتيكيا في كتير قوي زي بريستد ناس معروفه اسما، يعني زي جارنر وزي ماسبيرو وزي ميريتو، مليون واحد بقى احنا عارفينهم اللي اهتموا شويه بال، لكن كله جاي اكل عيش وفوق منه غطاء توراتي. انا اعرف منهم ناس مثلا لم يذكرهم التاريخ وجم مصر بس لهذا، اسمحوا لي في الكلمه، التزوير التوراتي، اللي هو يا جمال هو نفسه التزويرات التانية اللي انت بتتكلم فيها، انا مش عايز اجيب سيره اديان يعني. طيب فنفهم من هنا انه تمت السيطره على كل هذه المنطقه بالتوراه لاسباب جيوسياسيه، اسباب جغرافيه، سياسيه، يتم الشغل عليها بتاريخ، بتاريخ، بتاويل بقى، نرجع لكلام احمد دلوقتي خفاجه اللي كان بيشرحه له تداوي، بتأويل التاريخ، لأنك أنت محتاج أنك أنت كل ما تقرأ حاجة وقدرت تقرأها وهتسمح بالقراية بيها لناس معينة معينة، مش أي حد يعني في مصر يقرأ كده وخلاص، لا ده الكلام ده هتلاقيه في باريس، في برلين، في برمنغهام، إنما مش واحد مصري كده يتكلم في الأركيولوجي ولا الإيجيبتولوجي، هو مش هبل. لانه الكلام في ايدينا احنا، واحنا بنوزع اللي انت لازم يطلع لك. anyway فكل دول بسليم حسن كمان، بالاخ زاهي حاليا، بوسيم حاليا، بالاسماء اللي انت قلتها برضو حاليا من الشيوخ، وال يعني انا حطهم كلهم في بؤجه واحده يتداوي، ان كان بتوع التاريخ ولا بتوع الدين وبتوع اي دين، خلاص احنا في بؤجه واحده لتنفيذ غرض جيوسياسي. طبعا رجوعا بقى عشان ما بقاش انا زحولت وطلعت بره، لانه ناتاشا تمسك فيا تقول لي احنا بنتكلم على الفصل السابع، هم اللي دعوا ليه في الثامن؟ طيب بما ان احنا بنتكلم على الفصل السابع لبريستد، الفصل السابع لبريستد ما زال بيستكشف لغايه ما وصل هنا، بيستكشف التسوع اللي بتتكلم عنه انت تداوي كويس، اللي هو مكون اساسا من اتم فوق وبعدين عنصرين مائيين، اتم فوق اللي هو اتم راع اللي هو خلق نفسه، يعني من ضمن اللي خلقوا نفسه، كلهم خلقوا نفسه، ولكن جاب بقى بعد كده ابتدى يقرب لك شويه لجب. جب عند الكيميتي القديم هو الارض عموما، هو وجميل التداوي كان كل شويه يروح متلخبط ويروح عادل لسانه على طول عشان ما حدش فيكم يمسك فيه. كان التداوي يقول لك ايه الملاك، بس يروح معادل بقه بسرعه بسرعه يروح قايل لك الاله او النترو او يعني ها. بس هو تداوي نهرشه ان هو فاهم ان ده في الفكر بتاعنا التوراتي ده اشبه لسوره الملاك. طيب فجب في دماغ التداوي ودماغي مش بعيد عن اللي بيقوله ده، هو ملاك الارض او رمز الارض او ما تجسيد الارض بقى، ان كانش عامله عاملينه بمناخير وعاملينه فار وات ايفر بقى، هم الرسمه اللي عاملينها في النتر نفسه، لكن هو ملاك الارض. هو بيتكلم عن تزاوج ما بين نوت الست، النوت دي هي الست اللي هي تمثل الماء العظيم الاولاني خالص اللي هو ما يسمى في نظرتنا احنا الحاليه السماء، يعني السماء بما تحتوي من مجرات، ده معتبرها هو انه زي ما تكون ميه كده، بيفهمني يعني ويفهمنا يعني انه عباره عن الميه العظيمه اللي كانت ساكنه نون وبعدين اتحركت بقت نوت كويس، خلقت نفسها ماشي. جب بالنسبه له هو الطرف الثاني في العلاقه اللي هو ملاك الارض. وبعدين راح حاطط ما بين الاثنين دول حاجه عشان نفهم التسوع، عنصرين جمال قوي، واحد اسمه هاتشو اللي هو عدسي، تقول لي سالوت يا تداوي عشان انت بعطس، هاتشو اللي هو تشو، والتاني اسمه تفو تفوت كويس. دول الرطوبه لهم علاقه بالرطوبه والميه الحلوه كويس، اللي راحوا جايبين لنا بقى ايه الاربع خوازيق بتوعنا، او الخازوقين اللي جابوا الاربع خزائق اللي هم الارتباط التام بجب. بقى انت بتتكلم هنا على النترو الارضي، الملاك الارضي خلاص، اللي هم الاربع اخوه است اللي هي الست اللي هي ايزيس اللي تداوي من شويه بيقول لك ايه، اقولها بالاسم بتاعها اللي انتوا عارفينه اللي هو ايزيس، لكن هي اسمها الست كويس، اللي هي است، واوزوريس معرفش اسمه ايه، ايزر يمكن، ونفتيس، والاخ ست مش كده. طيب هما دول الرباعي اللي بعد كده انتج البطل لو عايزين نربطه بالتوراه شويه، المسيح المخلص الحر اللي هو اللينك اللي هو هاف جاد هاف هيومن، او مش هيومن قوي هو هنا حتى، لكن في النهايه هي قصه الملائكيه دي قصه للشرح للبشر العاديين كيف كان المبدا، كيف كان الاول، من هو حر حورس كويس، من هو الذي نستمد منه هذه القوه، من هو رع الشمس اتم الذي نستمد، وعشان كده بنقول سارع كويس، والاسم الحوري كويس لانه هو مرتبط بالنشاه بالملائكه بتوع النشاه. طيب ودول ده عشان ابقى رابط بالحته بتاعت بريستد. طبعا بريستد بعد كده انا متفق تماما مع ناتاشا ومع تداوي انه اتاثر بالتوراه، هو عمال اي همسه اي حركه اي رقصه اي ما اعرفش ايه، كما قال موسى كما تهبب لوط كما هو رابط. انا قلت لكم انه الربط ده جاي بهدف جيوسياسي ما زال قائم حتى الآن، احنا في عصر العلم خلاص، فكلنا بقينا بنعرف نقرا ونكتب بسم الله ما شاء الله، وعندنا انترنت. الراجل اللي كان بالتداوي بيقول لك كان بالدنيا 20% من الكلام اصوره، انا مش عارف اصور ايه ولا ايه اجيب ايه يعني. النهارده بقت على البحري، وعلى البحري دي معناها ان كل التزوير يا شباب اللي احنا عشناه من غصب عنه شامبليون، غصب عنه بريستد، ما اعرفش مين فيهم كمان اتدفن في اسرائيل اساسا من ضمن علماء المصريات يمكن تدعي عنه. حد منهم راح اتدفن في اسرائيل؟ يعني ايه الحب ده؟ يخرب بيت امي كده، يعني غرام. مهم يعني، فآن اوان كشف كل هذا التزوير التوراتي الجيوسياسي لفك ولادنا اللي منهم التداوي ومن الخفاج وجمال وناتاشا، وانا فك هذا العبء الرهيب من العبوديه لهؤلاء المصطفين اللي مخليين منطقتنا كلها. ده يا جدعان يعني واحده من الحاجات، انا مش هفتح طبعا الموضوع ده دلوقتي، ان احنا مقتنعين كلنا ان اسمنا مصر. يعني مصر ايه يا جدعان؟ يقول لك اه اسمنا بكده بالعربي مصر. ده التداوي في حته الشعر الحلو بتاعته اللي هو قالها دي تفرح، كان بيخترمي اوف اول ما يقول مصر. يا جدعان ما كانش اسمه مصر والله. لا ده احنا بندور. المهم مش عايز اخش في دي لان ده موضوع كبير، ولا هتكلم دلوقتي على الهلنستيه تداوي عشان جمال هيضربني. اوكي، فانا لكن لنا كلام تاني في المرات الجايه يعني. متشكر يا شباب، واسف جدا ان انا طولت عليكم، لانه يمكن جمال عايز ينام لا أنا ولا يمكن فعلا، أنا فعلا لسه الوقت بدري، بس هي المشكلة إن أنا حتة شخصية برضه هقولها على الهوا تسجل يعني. امبارح خرجت ورحت مسرح وعشاء وشربت شوية شاي في المطعم اليمني، ما عرفش أنام إلا الساعة 1، وأنا أصلا بصحى الساعة 4 الصبح، صحيت بدري برضه نفس الموضوع، فالإرهاق جاي من هنا يعني. لكن الدخلة بتاعتك دي دخلة يعني بالرغم من كل الحماس والترتيب، وانت خليت شادي ينتشي ويقول لك شادي كيف؟ شادي شادي المصري اللي كيف؟ مش عارف انا دخلته ازاي ينتشي. شادي وسيم انا فرحان. وعايز ان احنا نسيب لك المسرح لوحدك يعني. بس هي بقول دخلة له كنت بتكلم متأخرة. عن شادي يعني هو. انت دخلة متأخرة وفتحت موضوعات كبيرة اللي هي برضو، انا طبعا مش هرد، التداوي بقى يرد هو وناتاشا وكده، انا مش طرف في الموضوع، انا بس بملى الفراغات. اللي هي بتحاول تخلينا برضو ان المعرفة كلها، المعرفة فيها جزء سيستماتيك، بس حتة ان هو ايه بقى جيوبوليتيكال كله كده ومتخطط وفي قوة قاعدة بترتب التفاصيل دي كده، ديت الحتة اللي ايه، لا في تداعي، في تداعي نتيجة لانه طبيعة الامور يعني. لكن حتة إن كل حاجة متخططة ومترتبة ومتقاسة بالسنتي، ديت اللي فيها قول آخر. ف تداوي بقى عدل لك الطاقية، فتفضل بقى تداوي بعد منه نتاشا يعني. تفضل استاذ ناتاشا الاول. تفضل استاذ ناتاشا. تفضل. طيب انت قعدت يا بيلي تحكي لنا تاريخ في تاريخ في تاريخ في تاريخ، انت ما قلتلناش هو يعني هاخد مقولتك بقى ايه في ايه، فين الاثر اللي بيقول كده اللي انت بتقوله دوت، ايه فين الاثبات اللي بيقول الكلام دوت، يعني انت برضو ما قلتش حاجه من الحاجات ديت يعني. ايه انت ما يعني ما برضو انت ما يعني انت اتهمت كل الناس اللي اشتغلت على التاريخ ان هم في حاجه سياسيه وانه في كذا وانه في كذا، مع انه يعني وما طلعولناش كل حاجه وكده. طب انت ادلتك فين؟ فين مستنداتك؟ بص ايه يا اللي بيلي، يثبت؟ لا لا استنى يا بيلي، مش العملية هات وخد، هي سألتك سؤال اكتب عندك في النوت وانا هكتب لك اهو، وبعدين نستنى محمد التداوي. وده دايما اللي انت بتطرحه على اي حد بيجي يتناقش او يتكلم او يقول كان او في او كذا، انت فين بقى ادلتك على الكلام دوت؟ وبعدين انت ايه يعني، انت رايك ايه يعني؟ ما هو فين ادلتك بقى، هاتها لنا بقى، فين الوثائق اللي انت بتقول الكلام دوت؟ ما اسمهاش مصر. طب هات اللي يثبت انها ما اسمهاش مصر، طيب يعني هي هات اللي يثبت انه شامبليون ما قالش كل حاجه مكتوبه على الحجر وحجز الباقي وحاجات زي كده يعني. فين بقى؟ طيب يعني هو دلوقتي كده المحور الكلام بتاعها هات أدلتك، يعني هو انت كده بتقولي عليه انه زي ما محمد احمد خفاجي قال عن نفسه الاثري، فاحنا برضو عندنا بيل الاثري اللي هو ايه، بيجيب الاثار بتاعة الحديث والمرويات بدون ادل. ده اتهامه. محمد التداوي اتفضل. لا الموضوع هو كلهم كانوا جايين بالفكرة العبرية وكده؟ لا طبعا، لأن في تدرج للموضوع حصل. التدرج ده يعني شواهده بتأكد إن حتى لو حصلت الفكرة دي في فترة من الفترات، خاصة في فترة الاستعمار الحديث، لكن في بداية ظهور الآثار ديت وبداية توافدها على بيوت الأثرياء وبعد ذلك متاحف أوروبا، ما كانش ليه أي غرض سياسي ولا حاجة. بالعكس، لان مش هقتنع مثلا واحد زي جوفاني بلزوني ده جه في مصر بغرض سياسي، انه الا ما كانش راح اتنقل على نيجيريا ومات فيها بعد 3 سنين مثلا او حاجه، كان هيكون تخطيطه او مصلحته تفضل مع جوفاني، مع برناردو دروفيتي، ان هو يكمل معاه على مجموعه الاثار اللي نقلها واللي تاسس بيها بعض المتاحف هنا في اوروبا. مش هتكلم على ماسبيرو بنفس النظره، مش هقدر اتكلم عن ميريت بنفس النظره، مش هقدر اتكلم، لان حتى لو كان ليهم اخطاء كويس، الا ان افضلهم كانت اكتر من العنصر المصري اللي هو كان المخول به المحافظه او دراسه هذا التراث. بالعكس يعني، انت كان المصريين كانوا بيبيعوا هذه الاشياء مثلا في مخطوطات نادية حمادي، لولا ان واحد اجنبي هو اللي التفت للمخطوطات دي كان زمانها اتباعت او اتحرقت في الفرن زي ما عملت ام الشابين اللي هم وجدوهم. مخطوطات اثناسيا كان هيحصل فيها نفس القصه. حاجة الرشيد نفسه ما التفتلوش مثلا غير جندي فرنسي بوشار، ما هو كان موجود قدام الحاميات المملوكية والمصريين لآلاف السنين، ما حدش أخد باله منه ليه؟ عدد كتير جدا من المعابد والكتابات الموجودة على المعابد وأنصاف التماثيل والبوست تمثال وتماثيل الدولة الحديثة مثلا سن الموت وكده، كل التماثيل ديت انتقلت بغرض الفن في البداية خالص، ما كانش بغرض ديني. الغرض الديني ده انتقل بعد كده لما بدأوا أو طلب منهم كتابة التاريخ من جديد بناء على الآثار. هم لو كان كده كان على الأقل خلاص كان هيهدم، لكنه ما هدمش، بالعكس ده أبرز قيمة الآثار دي سواء في بلدها أو حتى لما هو اختلسها ونقلها لبلاده. يعني هتقدر تغير إيه في رأس نفرتيتي مثلا؟ هتقدر تغير إيه في تمثال حيم إيونو؟ هتقدر تغير إيه في بردية ويستكار مثلا؟ هتغير ايه في برديه تورين؟ في برديه اني؟ هتغير ايه مثلا في برديه بريستد طبيه؟ هتغير ايه مثلا في او هتلوي عمق الموضوع عشان لا، ده تاريخ بلد بثقافه مختلفه تماما. ما تقدرش تنسب اثر مصري لحضاره بلاد الرافدين، وكذلك نفس القصه ما تقدرش تنسب اثر لحضاره بلاد الرافدين وهو اصوله مصريه. بالعكس، هتقول تاثر حضاري او ما الى ذلك. إن أنا أقول كلهم كانوا رايحين بهذه الفكرة، لا. شامبليون لا طبعا ما كانش بالفكرة دي هو كمان، لأن القصة كلها كانت حرب على مين يوصل أولا. أنت كنت بتقصد طبعا الشهير الأب يوحنا الشفتيشي، وده واحد من الشخصيات الشهيرة جدا. هو ما رجعش مصر، هو دفن ومات في فرنسا، واللي هو واحد من الشخصيات العلمية اللي صاحبة أثر وكتب عنه أبحاث كثيرة جدا. أنا واحد من الناس ما كنتش أعرف عنه حاجة لأكثر من 20 سنة فاتت مثلا، أو مرة التقيت باسمه وكده، من ضمن أسماء كتيرة جدا إحنا ما نعرفش عنها حاجات كتيرة جدا، لكن كان لهم تأثير كتير كتير كتير كتير جدا في نقل ثقافتنا لكتاب آخرين. إحنا كنا بنتكلم مثلا عن بلوتارخ، ما بلوتارخ ده أخذ من مين؟ أخذ من شخصية مهمة جدا، أمونيوس الأثيني. هو مشهور بأمونيوس الأثيني، لكن هو أمونيوس المصري، يعني هو مولود في مصر وتربى في مصر وتعلم في اسكندرية، لكنه مات في أثينا أو عاش بقية حياته في أثينا، فأصبح أمونيوس الأثيني، وهو اللي بدأ فكرة إنه يحكي الأسطورة بتاعت إيزيس وأوزوريس لشخصية بلوتارخ بعد كده. فشخصية يوحنا الشفتيشي تكررت في مع كتاب كتير ومع علماء كتيرة جدا. أنا حتى من شخصية يوحنا الشفتيشي أنا بشوف إنها بتتكرر في شخصية عبد الرسول مع هوارد كارتر، إن مش شرط إن كان هو يكون عالم دارس للخط وكده، لكنه كان بيعرف يفك الرموز، وكان في أمثلة كتيرة جدا في التاريخ قبل كده، بخلاف طبعا الكتاب بتاع ابن وحشية. كتاب ابن وحشية ده ملوش دعوة طبعا بفك الرموز خالص، ولا ليه دعوة بالنقوش المصرية، ده كتاب مجرد استدلالات شخصية منه لا توافق الحقيقة العلمية بشيء. النقطة الأخيرة بقى اللي هتكلم عليها، إن إحنا فعلا لساننا حتى جيب لسه موجود في حياتنا، اللي هو الارض نفسها لما بتحط نوت جيب، نوت جبانه اللي هي المخبره، يعني حتى هي شكلها بتبقى هي الشكل التقليدي للمقابر الصعيده ومقابر الريف، اللي هي المخبره الكبيره دي. ان بيكون لها بطن المقبره اللي بتشكل شخصيه نوت نفسها، وجب اللي هو الارض طبيعي، حتى اللغه العربيه جب ده معناه بير او مكان سحيق في الارض او مكان عميق. فاللغه المصريه نغنغه ده كلمه مصريه قديمه، سحسح لغه مصريه، انبو لغه مصريه، تاتا خد ايه، كل ده كلام مصر قديم متاثر فينا. فحتى هم لو جم بروايات فوق الروايات اللي عندهم مش هيقدر يغير شيء جدا في ثقافتك ونسيجك المصري اللي انت مستقيه من جذور قديمه توارثها اجيال في اجيال في اجيال، حتى ولو اختلف النسيج نفسه، حتى لو الدم ما اصبحش هو مصري 100%، وده شيء طبيعي جدا ان البشريه عمرها ما هتتطور على جنس واحد، البشريه بتتطور بالاختلاط ووصول الجنس الافضل لمرتبه اعلى، وبالتالي تكون ترتقي جنس غير جنس غير جنس غير جنس. بس ده أنا خلينا في، بس انا بختلف. اتفضل. بيتهيألي هنا كده إحنا نجحنا نجاح كبير، إنه بحري وإبلي اتفقوا على بيلي، يعني محمد التداوي وناتاشا، ودي بقى تبقى جولة أخرى بقى، يبقى إيه إبلي وبحري ضد بيلي المرة الجاية، مش هنكملها النهاردة لأن إحنا عدينا ساعتين وربع دلوقتي. فأحمد خفاجي لو عندك تعليق سريع ونختم ونبقى نلتقي مرة أخرى يعني. تفضل اعمل انميوت. خفاجي انت طالب الكلمة فاعمل انميوت، وإلا تبقى ديت يعني حاجة جت بالغلط، ونكمل مرة أخرى بقى إن شاء الله. طيب هنوقف التسجيل هنا ونشكر الناس اللي هي هتتابعنا بعد كده على اللقاء. ويا جماعة دي مجرد بروفا، الناس اللي هتتابع الفيديو دي مجرد بروف، انا ما نجحتش المره دي في ان انا اوقع منهم، وانتهينا ان احنا ايه هم متفقين على بيلي، لعل المره التانيه تفلح، فيبقى المره الجايه نيجي بقى ايه محمد التداوي وناتاشا وبيلي، ويبقى معانا جورج فريد ان شاء الله كده، ويبقى جاهز وشادي لا ده شادي ده وقعته وقع لوحده يعني، ده هو ما عرفش، لان انت عارف انا خرجت من شاتس كتيره فكنت بعمل فيها كده، فهو ما عرفش جه متاخر، انما هو بقى هيجيب لك بقى لسان القران كمان ده مع الموضوع، هتكمل احنا الحدوته. هنولع. يلا هنوقف التسجيل هنا، نشكر الناس اللي هتتابعنا.